هم هاي كويسنت خالصين بها يومين مسوين مؤتمر عليها. مرحبا نجد من سيلاء عنها فصل اعظم تفصيل بها شغله ما تقبل غلط تحريمها. هاي مؤسسه مبنيه على النصب والاحتيال مما جاء بعد الاحتلال. اي هاي الهرم اي وهاي ليش انه سووها يمنا صدر فتوى بالحلال اول شيء بس بعدين احمد عبيد الرجال يعني اتخذ الموقف جيد ما خلاهم يوقفون فسوى مؤتمر سوى غدا وصرفه مليونين دينار على الغداء. السري سوى مؤتمر ضخم على مؤتمر شوفوا حلال ما تحتاج قضية هالمستوى هذا. اي نعم. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد فما زلنا في كتاب فضائل الصحابة الكتاب الذي يعني ينبغي أن يهتم به خاصة في هذا الزمن وقد كثر الذين يطعنون في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وكذلك كثر من يتأثر بهؤلاء فمن الواجب علينا أن نبين للناس فضائل هؤلاء الصحابة. والإمام البخاري أجاد في هذا الباب كما أنه قد أجاد في جميع أبواب الكتاب أجاد أيما أجاد وأبدع أيما أبدع. قال رحمه الله تعالى حدثني أحمد بن سعيد أبو عبد الله طبعا هذا الرباطي المروزي الأشقر أحمد بن سعيد أبو عبد الله الرباطي المروزي الأشقر توفي عام 46 و200. قال حدثنا وهب بن جرير اللي هو وهب بن جرير بن حازم أبو عبد الله الأزدي البصري وهب بن جرير بن حازم توفي عام 46 و200. قال حدثنا الصخر وهو صخر بن جويريا عن نافع المدني مولى عبد الله بن عمر متوفى عام 17 و100 أن عبد الله بن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بينما أنا على بئر أي في المنام بينما أنا على بئر أي في المنام أنزع أي أسقي أنزع منها جاءني أبو بكر وعمر فأخذ أبو بكر الدلوة يعني معناها أن طبعا هذا كلها من الدلائل أن الخلافة لأبي بكر بعد النبي صلى الله عليه وسلم وتقدم هذا المعنى وأيضا فيه دلالة على تقدمه على جميع الصحابة فهو المقدم في هذه الأمة بعد نبيها. فأخذ أبو بكر الدلو فنزع ذنوبا الذنوب هو الدلو المملوء ولا يسمى ذنوبا إذا كان غير مملوء يسمى إناء فالذنوب هو الدلو المملوء. وفي نزعه ضعف الضعف بخلاف القوة وهذا إشارة إلى قلة خلافته فهي 2 سنة و3 شهور وأيام وفي نزعه ضعف فإشارة إلى قصر طول تلك الخلافة وليس أنها طويلة عليكم السلام كما حصل في خلافة عمر إطالة 10 سنوات و6 شهور و4 أيام والله يغفر له. يعني هذا ليس مستندا للروافض الذين يطعنون بأبي بكر باعتبار أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا له المغفرة ليس معنى أنه صاحب ذنوب فدعا له لكن معنى هذا الشيء أنه ليس عليه ذنب وليس عليه ضير أنه لم تحصل فتوح مثل ما حصلت في زمن عمر كثرت الفتوح وتمصرت الأمصار ووضعت الدواوين في زمن عمر بسبب طول الفترة طول المدة. أما في زمن أبي بكر الصديق فالفترة كانت قصيرة وهذا معناه أن من يتولى إمارة أو عمادة أو رئاسة قسم أو ما أشبه ذلك أو أي واجب من الواجبات يؤدي الذي عليه أما إذا اجتهد فلم يتوصل لا ضير عليه لكن إذا كان يستطيع أن يغير ويستطيع أن يعمل ثم لا يعمل فحسابه شديد وخيانته عظيمة خاصة فيما يتعلق بقضايا الاختلاط وما يحصل من أضرار عظيمة في ذلك فكل عميد كلي أو رئيس قسم يستطيع أن يقضي على الاختلاط ويستطيع أن يجعل الشعب منفصلة لكن للأسف الشديد حتى حينما تتهيأ فرصة لأحدهم فهو لا يصنع إنما يريد أن يجامع على حساب الدين فهؤلاء حسابهم عند الله شديد. فهنا والله يغفر له ليس فيها مقدح ولا طعن. العلماء تحدثوا، البغوي في شرح السنة والحافظ بن حجر والإمام، كل الشراح تحدثوا عن هذا حتى لا يفسح مجال لأولئك الذين يتصيدون بالماء العكر من أجل أن يتمسكوا بهذه اللفظة فيقدحوا في هذا الرجل العظيم. ثم أخذها ابن الخطاب، أي عمر بن الخطاب، وهذه فيها دلالة على أن خلافته تكون بعد خلافة أبي بكر، وأيضا فيها تقدمه على غيره من الصحابة بعد أبي بكر. فاستحالت في يده غربة، أي تحولت من ذنوب وهو الإناء المملوء بالماء إلى دلو عظيم، إناء عظيم جدا. فلم أرى عبقريا، أي العبقري هو السيد القوي، العبقري هو السيد القوي، ولذلك أخذت عبقرية عمر وعبقرية، وهكذا ألفت مؤلفات في هذا. فلم أرى عبقريا من الناس يفري فرية، يعني لم أرى شخص قوي يعمل كعمل هذا القوي. فهذا فيه إعجاب النبي صلى الله عليه وسلم بعمله حينما سقى وحينما أخرج الماء، إشارة إلى كثرة الفتوح وتمصير الأمصار وما حصل على يديه من فتح عظيم للإسلام، ومن ذلك في زمنه فتح هذا البلد. فنزع حتى ضرب الناس بعطن، يعني معناها أن الناس سقوا وارتووا وسقوا إبلهم وجعلوا عطن، يعني مكان الترويح قريب جدا، يعني إشارة إلى الرخاء والرفاه الذي حصل في زمنه. قال وهب، لهذا طبعا هو وهب بن جرير في الإسلام، هو شيخ شيخ البخاري، وهذا ليس معلق إنما هو موصول بالإسناد السابق. العطن مبرك الإبل، هذا شرح طبعا من أفضل ما يشرح به الحديث تفسير الرواة، فالبخاري يعتني بهذه القضية. يقول حتى رويت الإبل فأناخت، طبعا فأناخت أصلها فأنيخت، نعم، لكن تستخدم هكذا. ثم قال البخاري بعد هذا الشيء حدثنا الوليد بن صالح الضبي الجزري، طبعا هذا الوليد بن صالح ليس له في البخاري إلا هذا الحديث، وهذا الراوي كان من أهل الرأي وثقه أبو حاتم الرازي وغيره، أما الإمام أحمد فلم يروي عنه لأنه كان من أصحاب الرأي ونظر إليه وهو يصلي فقال لا يجيد أن يصلي، فلم يروي عنه الإمام أحمد. البخاري أخرج له في المتابعات، أخرج له هذا الحديث لوحده. فحينما تأتينا كثرة كاثرة لرواة عدة لا يروي عنه البخاري إلا حديث واحد، هذه كلها ننتفع منها على ما يصنعه بعض من يشتغل بصناعة الحديث، فيأتي إلى إسناد كهذا الإسناد ويأتي إلى متن ليس هذا المثل لكن نفس الإسناد، يقول هذا على شرط البخاري، فهذا يدل على أن استخدام على شرط البخاري استخدام غير دقيق. فالبخاري أحيانا يروي عن الراوي في المتابعات، أحيانا فقط في الشواهد، أحيانا لا يروي عن الراوي في الحلال والحرام، وهكذا. فينبغي أن ينتبه إلى هذا. قال حدثنا عيسى بن يونس، عيسى بن يونس بن أبي إسحاق السبيعي، أخو من؟ أخو إسرائيل بن يونس بن أخو إسرائيل بن يونس بن أبي إسحاق السبيعي. فهذا عيسى ثقة، لكن أخاه إسرائيل أعلى منه رتبة خاصة في جده أبي إسحاق. أبو إسحاق لم يختلط، بعضهم قال إنه اختلط لكنه صار لم يختلط، إنما شاخ ونسي، يعني وصل من العمر فد عمر طويل، يعني وأخطأ في بعض الأحاديث، أخطأ في أحاديث غير قليل، لكن هذه الأحاديث التي أخطأ فيها لا شيء أمام ما حفظه. يعني هو يروي أبو إسحاق عن الأسود بن يزيد عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجلب ثم ينام ولم يمس ماء، هكذا يروي أبو إسحاق السبيعي عند أصحاب السنن الأربعة. هذا الحديث خطأ، يعني أصله حديث هو طويل فيه ذكر قيام الليل للنبي صلى الله عليه وسلم، لكن منها يقول فإذا أتى أهله فأراد أن يأكل أو ينام توضأ وضوءه للصلاة، يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان لا ينام وهو جنب، إنه إما يغتسل وإما يغسل فرجه ويتوضأ حتى يخفف الجنابة، وحتى تصير عادة على النشاط بحيث الإنسان لما يفقد طاقة يعوض هذه الطاقة. فأبو إسحاق اختصر لحيث قال كان النبي صلى الله عليه وسلم ينام ولم يمس ماء، يعني لا ماء الوضوء ولا ماء الغسل. أخطأ اختصر، فعند أخطاء من هذا القبيل وقد خالف في هذا، خالف عبد الرحمن بن يزيد وخالف إبراهيم النخع، يعني خالف اثنين من الثقات، وخالف أيضا عروة وأبو سلمة بن عبد الرحمن وعبد الله بن أبي قيس، يعني خالف جد خالف خمسة، فهو مخطئ في هذا لا محل. حتى ابن مفوز يقول أجمع المحدثون على أن هذا خطأ من أبي إسحاق، وأبو داود في السنن قال هذا وهم، وأحمد بن حنبل قال ليس بالصحيح، وهكذا. فعند من هذا القبيل أحاديث أخطأ فيها. فهذه الأخطاء حينما أخطأ أبو إسحاق السبيعي سلام ورحمة الله في بعض تلكم الأحاديث، بعضهم وصف أبا إسحاق بأنه قد اختلط، والصواب أنه لم يختلط، إنما شاخ ونسي وتغير حفظه، فكان حفظه القديم أفضل من حفظه الأخير، فهو الصواب أنه لم يختلط. نعم. طبعا هاي كم دليل عندنا حتى نقف، ما دام ذكرنا هالحديث حتى نقف عند اللي نتعلم كيفية إعلال الحديث. أبو إسحاق يروي عن الأسود بن يزيد عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم ربما أجنب ثم نام ولم يمس ماء. أخطأ لأنه خالف عبد الرحمن بن الأسود وإبراهيم النخعي، كلاهما عن من يرويانه، يرويانه عن الأسود، وخالف طبقة قرناء الأسود اللي هم أبو سلمة بن عبد الرحمن وعروة بن الزبير وعبد الله بن أبي قيس، فخالف اثنين من قرناء وخالف ثلاثة من قرناء شيوخ الطبقة العاشرة. كيف صار خالف؟ خالف خمسة. القاعدة تقول أن الحفظ مع الجماعة، ليس من المعقول أن يحفظ واحد ويخطأ خمسة، فهو مخطئ وصار. الدليل الآخر على خطئه أنه قد خالف في هذا فتوى النبي صلى الله عليه وسلم، صح جاء في الصحيحين حيث عبد الله بن عمر قال سألت النبي صلى الله عليه وسلم أي ينام أحدنا وهو جنب، يعني يحق لأحدنا أي ينام؟ قال نعم ويتوضأ إذا شاء سلام، يعني يحق له أن ينام ويستحب له أن يتوضأ حتى يخفف الجنابة حتى يستعيد نشاطه، وحتى أيضا يقضى على هذه القضية. فهذا خالف عبد الرحمن وإبراهيم، وخالف عروة وأبو سلمة بن عبد الرحمن وعبد الله بن أبي قيس، خالف فتوى النبي لابن عباس لابن عمر، خالف أيضا نفس زهير بن معاوية ابن حديج روى عن أبي إسحاق بنحو رواية عبد الرحمن وإبراهيم النخعي. إذا معناه اضطرب، يعني أبو إسحاق خالف نفسه بنفسه، فوجدت لأبي إسحاق سبع من هذه. لكن نحن نقول إن أبا إسحاق من دار عليه السنة وقد روى جملة كبيرة، فنأتي إلى هذه الأحاديث التي أخطأ فيها فنخرجها، نخرجها من جملة ما صح من حديثه، ثم نقول أن البقية هي أحاديث صحاح. نعم. فهذا هو عيسى بن يونس، اللي هو أخ عيسى بن يونس بن أبي إسحاق السبيعي أخو إسرائيل. قال حدثنا عمر بن سعيد بن أبي الحسين المكي عن ابن أبي مليكة، طبعا ابن أبي مليكة هو عبد الله بن عبيد الله بن أبي مليكة، نسب إلى جدي، توفي عام 17 و100. عن ابن عباس قال إني لواقف في قوم فدعوا الله لعمر بن الخطاب وقد وضع على سريره، أي وضع ميتا على سريره، يعني هنا يتحدث أن عمر بن الخطاب حينما وضع على السرير ميتا، إذا رجل من خلفي، طبعا ها إذا الفجائية ويأتي بعدها مبتدأ، إذا رجل من خلفي قد وضع مرفقيه على منكبي يقول رحمك الله. طبعا الإنسان يستحب أن يذكر محاسن الموتى وأن المؤمنين شهداء الله في الأرض، فعلي بن أبي طالب صنع هذا، قال رحمك الله إن كنت لأرجو أن يجعلك الله مع صاحبيك. من هو صاحبيه؟ النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر. وطبعا هذا فيه تقديم أبي بكر على عمر، استفاد من هذا الحديث، أو معناه في الجنة، وربما كذا المعنيين، يعني في الإقبار ثم في الجنة، لأني كثيرة. شوف يعلل علي بن أبي طالب هذه الفضيلة وهذه المنقبة لعمر بن الخطاب، قال لأني كثيرا مما كنت أسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كنت أبو بكر وعمر. طبعا احنا نقف هنا، كنت أبو بكر وعمر، كنت وأبو بكر. الدكتور عمر هنا عطف، ماذا عطف؟ الظاهر على المضمر، أليس صحيح؟ وهذا فيه خلاف، فيه خلاف بين البصريين والكوفيين، هل يجوز عطف الظاهر على المنظر أم لا يجوز؟ والصواب أنه يجوز، هذا الراجح. طبعا احنا عندنا بالقرآن ما أشركنا ولا آباؤنا، الآية 142 من سورة نص في هذه القضية، دعا أن مذهب البصريين هو الصواب في جواز عطف الظاهر على المضمر، لكن هل لنا حجة في هذا؟ ليس لنا حجة في هذا. شوف، كنت أنا وأبو بكر، جاء في رواية كنت أنا وأبو بكر، يعني مع التوكيد، يعني بعض النحاة قالوا يقبح أن يعطف الظاهر، الظاهر شنو هذا؟ أبو، والمضمر شنو؟ التاء. قالوا يقبح إلا يؤتى بالضمير المؤكد، يعني كنت أنا وأبو بكر، فجاء في رواية كنت أنا وأبو بكر، فهنا حذف أنا من من بعض الرواة. ولذلك لما نستشهد بالنحو نحتاج أن نصل اللفظ الصحيحة. أهل النحو هل يستطيع أن يميز بين الرواية اللي بيها كنت وأبو بكر أو كنت أنا وأبو بكر؟ ما يستطيع يميزون، لما ما يستطيع يميز بأي الرواية، ماذا قالوا؟ قالوا نحن لا نحتج بالحديث لأن الحديث روي بالمعنى، فسدوا بابا عظيما من أبواب الأدلة على العربية اللي هو الحديث بهذه الحجة. لكن أهل الحديث يستطيعون أن يتوصل على اللفظة التي رويت باللفظ وعلى اللفظة التي رويت بالمعنى، فإذا لا داعي فإنه يعجز، إنهم يعجزون عن التوصل إلى المروي باللفظ من غيره يجعلهم يسدوا باب الاجتهاد والأخذ منه، فهذا خطأ عظيم وخطأ كبير. ولذلك واجب على أهل الحديث أن يبينوا للناس الألفاظ المروية باللفظ والألفاظ المروية بغير اللفظ. فهذه استطراد نحوي، ربما دكتور عمر استوعب القضية جيدا الصغر. يقول وفعلت وابو بكر، طبعا هنا يعني السبب في إطراء والشهادة وهذه المنقبة لعمر من علي بن أبي طالب، باعتبار أن النبي صلى الله عليه وسلم كان دائما يقول كنت أنا وأبو بكر، كنت أنا وأبو بكر وعمر، فيعني لما دائما أبو بكر وعمر مع النبي صلى الله عليه وسلم فيه فضيلة هذين الشيخين وتقدم أبي بكر على عمر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان دائما يقدم أبو بكر على عمر. وفعلت أبو بكر وعمر وانطلقت أبو بكر وعمر، يعني أتى كنت فعلت انطلقت، يعني معنى هذا الأمر كان سائدا منتشرا كثيرا من رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول فإن كنت لأرجو أن يجعلك الله معهما، أي معهما في الإقرار ومعهما في الجنة. فالتفت فإذا هو علي بن أبي طالب، يعني ابن عباس هنا ينقل هذا الصوت الذي سمعه من الرجل الذي اتكئ على منكبيه أنه علي بن أبي طالب. فهذه منقبة عظيمة جدا، ونحن بأمس الحاجة أن نبين للناس هذه الأحاديث لأننا رأينا تأثر الناس بالتشيع، نسأل الله العافية والسلامة. ويبقى الإنسان واضعا يده اليمنى على يد اليسرى ويقول أنا ليس علي، هذا ليس الكلام. كل إنسان يجب عليه أن يذب عن الدين وأن يذب عن العقيدة وأن يبذل جهده، فذكر إنما أنت مذكر لست عليه بمسيطر، أنت تبلغ الرسالة وتؤدي الأمانة، أما أن تتقاعس وتجلس فالجواب لا. ثم قال البخاري حدثني محمد بن يزيد الكوفي قال حدثنا الوليد، الوليد بن مسلم، والوليد بن مسلم قالوا بأنه يدلس تدليس التسوية. يا حار جيب لنا نسخة من الكتاب الوليد بن مسلم، براءة الوليد بن مسلم بالكتب الجديدة 3 مجلدات. قالوا عن الوليد بن مسلم أنه كان يدلس تدليس التسوية. تدليس التسوية ما هو حاله؟ هو أن يأتي راوي من الرواة فيحذف ضعيفا بين شيخين ثقتين، يعني شلون السلبنا لما في مكان عالج بالمعالج يسويج على العدل، فهذا التدليس هو أن يأتي أحد الرواة فيحذف ضعيفا بين ثقتين. قالوا بأن الوليد بن مسلم كان يفعل هذا، والوليد بن مسلم بريء من هذا، وهذه أطروحة الدكتوراه في 3 مجلدات تثبت براءة الوليد بن مسلم من هذا. ولذلك هذا بعض الناس، يعني احنا التقيت في مسؤول في الجامعة عندنا قال في العام القادم سندرس كتاب الكليني، قلت له يا شيخ اتق الله كيف تدرسون كتاب الكليني؟ قال خلص هم يدرسون في جامعة كربلاء صحيح البخاري، هذا الكتاب في 3 مجلدات يبين لك أن الوليد بن مسلم لم يكن مدلسا وأنه بريء، اسم الكتاب القول النفيس في براءة الوليد بن مسلم من التدليس، هذه دراسة موثقة نظرية تطبيقية. فهؤلاء حينما يدرسون يدرسون هذه، يستخرجون مثل هذه الأشياء حتى يردوا الناس عن هذا الكتاب. استفادينا من عندنا، نجعله سنادا لنا. معلوم هو ثبت ورد أنه دلس مرة صنع هذا في حديث واحد عن الأوزاعي، هذا ثابت، هذا صحيح، لكن ليس أنه ديدنه أنه عمله. فنحن لا نجعل واقعة واحدة وحديث واحد حاكما على الرابع. بقية، أنا أقول بقية نعم ثابت عن هذا، كان يفعل هذا، وقال أحاديث بقية غير نقية فكل منها على تغيير. وأبو الحسن بن القطان قال لو ثبت هذا عن بقية لسقطت عدالته في الدهر. ما قال إي والله قد ثبت هذا عن بقية، أما فصنع هذا مرة. فنحن لا نجعل، عندنا قاعدة شرعية أن العبرة بالغالب الشاع وليس بالنادر. نعم. نعم، عن الأوزاعي اللي هو أبو عمرو عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي المتوفى عام 57 و100، عن يحيى بن أبي كثير المتوفى عام 32 و100، عن محمد بن إبراهيم المتوفى عام 20 و100، عن عروة بن الزبير المتوفى عام 93 قال سألت عبد الله بن عمرو عن أشد ما صنع المشركون برسول الله صلى الله عليه وسلم، قال رأيت عقبة بن أبي معيط، رأيت عقبة ابن أبي معيط. طبعا هذا المقتول هل نقول ببدر أم بعد بدر؟ بعد بدر، لأنه بعد من انتهت المعركة النبي صلى الله عليه وسلم قتله صبرا لشدة إلائه للنبي صلى الله عليه وسلم، شدة عداوته، عقبة ابن أبي معيط، نقول المقتول بعد بدر. فهذا كان في مكة، قال رأيت عقبة ابن أبي معيط جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي، فوضع رداءه في عنقه فخنقه به خنقا شديدا، فجاء أبو بكر حتى دفعه. شوف أبو بكر الصديق يختلف عن مؤمن آل فرعون، مؤمن آل فرعون يعني نصر باللسان، أما أبو بكر فنصر باليد واللسان، فكانت منقبة عظيمة لهم. وذلك شوف أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم هم أفضل حتى من أصحاب بقية أصحاب الأنبياء. فقال أتقتلون رجل أن يقول ربي الله وقد جاءكم البينات من ربكم. راح نص آية في سورة غافر الآية 28، لكن صاحب الكتاب لم يجعلها آية. وأيضا أبو بكر يعني انتزعها من الآية، يعني هذا الكلام منتزع من الآية. وتجد أيضا حتى النبي صلى الله عليه وسلم في كثير من الآيات ينتزع نصوصا عدة. فالإنسان لما يعني يواظب على كتاب الله ويكثر من قراءته ويسير واقع، يعني ينطق بالحكمة وتجري عليه السنة على لسانه وقلبه. ثم قال باب مناقب عمر ابن الخطاب. طبعا نحن كنا في مناقب من؟ في مناقب أبي بكر الصديق وتقدمه وفضله ومكانته، والآن في عمر بن الخطاب الذي أسلم في السنة السادسة للبعثة بعد 40 رجل و11 امرأة، يعني 6 سنوات 40 رجل، عمر 41 و11 امرأة 52 رجل. اي نعم، له من الحديث 537 حديث. عمر بن الخطاب كان من الصحابة الذين لا يكثرون من التحديث، وهذه القضية ذكرها في البداية والنهاية ابن كثير في ترجمة الصور في سنة 63، يعني اتصور، فذكر مذهب بعض الصحابة في قضية الإقلال من الرواية خشية ان يزيدوا او يخطئوا. والآن يأتي شخص يرقى المنبر يأتي بالحديث فيقلبه رأسا على عقب وهكذا، فيجعل الملك ملك ويجعل وهكذا، نسأل الله العافية والسلامة. نعم، باب مناق عمر الخطاب أبي حفص. طبعا الذي لقبه بأبي، الذي كناه بأبي حفص هو النبي صلى الله عليه وسلم، لأن حفصة كانت أكبر أولاده، ولقبه بالفاروق لأنه فرق بين الحق والباطل بإسلامه. لما أسلم فرق، علم الحق من الباطل، فرق ثم دخل في الإسلام، وحصلت العزة العظيمة في إسلام هذا الرجل العظيم. السلام عليكم. طبعا هذا ابن مسعود يقول كان إسلام عمر عزة وهجرته نصرة وإمارته رحمة، والله ما استطعنا أن نصلي حول البيت ظاهرين حتى أسلم عمر. هذا في فضائل الصحابة الإمام أحمد 1 على 335. وقال صهيب لما أسلم عمر قال المشركون انتصف القوم منا، هكذا كما في طبقات ابن سعد. فعمر بن الخطاب يعني مكانته عظيمة في هذا الدين ونصرته للضعفاء معلومة. فقال البخاري حدثنا حجاج بن منهال المتوفى عام 17 ومئتين. قال حدثنا عبد العزيز بن الماجشون، هو عبد العزيز بن سلمة بن الماجشون، توفي عام 64 و100. قال حدثنا محمد بن المنكدر التابعي الجليل البكاء، كان مشهورا بكثرة البكاء، توفي عام 31 و100. البكاء من خشية الله، ولا بأس لمن كان خطيبا أن يؤلف خطبة عن البكاء من خشية الله تعالى، فإذا رجع إلى ترجمة محمد من السير سيجد مادة وافية. عن جابر بن عبد الله الصحابي الجليل المتوفى عام 78 قال قال النبي صلى الله عليه وسلم رأيتني دخلت الجنة فإذا بر ميصاء، فإذا اللي هي أم سليم وهي أم أنس واسمها سهلة وقيل رملة بنت ملحان، والرميصاء تصغير رمصة وهي التي في عينها رمص، امرأة أبي طلحة، وسمعت خشفة، الخشفة طبعا هو الصوت، لكن صوت ماذا؟ صوت وقع القدم، يعني صوت المشي. فقلت من هذا؟ فقال هذا بلال، وها منقبة للرميصاء ومنقبة لبلال. ورأيت قصرا، وهذا هو بيت القصيد، هنا نحن في مناقب عمر، ورأيت قصرا بفنائه جارية، يعني فناء القصر اللي هي الساحة، ساحة القصر. فقلت لمن هذا؟ فقالوا لعمر. عندك فقال له فقالوا يا شيخ؟ فقال، احنا فقال لكن في احدى النسخ فقالوا، فقال لعمر. فأردت أن أدخله فأنظر إليه فذكرت غيرتك، فقال عمر بأبي وأمي، أفديك بأبي وأمي يا رسول الله، أعليك أغار؟ طبعا هذا قالوا هذا من المغلوب، يعني أعليها منك أغار، فالعرب تستخدم هذا من باب الاختصار، ونحن نعلم بأن الكلام العرب فيه اختصار وفيه اطناب وفيه مساواة، فهذا من باب الاختصار والبلاغة، والمعنى أعليها منك أغار. طبعا عمر بكى بسبب هذا الأمر فرحا وحياء من النبي صلى الله عليه وسلم. كله في المنام، نعم كله في المنام، هذه رؤيا منام. نعم. ثم قال البخاري حدثنا سعيد بن أبي مريم، هو سعيد بن الحكم بن أبي مريم، متوفى عام 24 و200. قال أخبرنا الليث، وهو الليث بن سعد، قال حدثني عقيل، اللي هو عقيل بن خالد بن عقيل، متوفى عام 44 و100، أحد الثقات الأثبات الكبار المقدمين في الزهري. عن ابن شهاب، وهو ابن شهاب الزهري، متوفى عام 24 و100. قال أخبرني سعيد بن المسيب، متوفى عام 93، واحد من ثلاثة من أفضل التابعين، سعيد والحسن وأويس، هؤلاء الثلاثة أفضل التابعين، أن أبا هريرة رضي الله عنه قال بينا نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذ قال بينا أنا نائم رأيتني في الجنة، فإذا امرأة تتوضأ إلى جانب قصر، يعني في المنام، فقلت لمن هذا القصر؟ قال لعمر، فذكرت غيرته فوليت مدبرا، فبكى وقال أعليك أغار يا رسول الله. ثم قال البخاري حدثني محمد بن الصلت أبو جعفر الكوفي، المتوفى عام 18 و200. قال حدثنا ابن المبارك، هو الإمام الكبير عبد الله ابن المبارك، المتوفى عام 81 و100، عن يونس، وهو يونس بن يزيد الأيل، المتوفى عام 59 و100، عليكم السلام، عن الزهري، نعم 59 و100، نعم عن الزهري، متوفى عام 24 و100. قال أخبرني حمزة، لو حمزة ابن عبد الله ابن عمر بن الخطاب، عن أبي فكم أبو من عبد الله ابن عمر ابن الخطاب، فهذا من مسند عبد الله ابن عمر بن الخطاب، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بين أنا نائم شربت، يعني اللبن، حتى أنظر إلى الري يجري في ظفري أو في أظفاري، ثم ناولت عمر فقال فما أولته؟ قال العلم، طبعا هذا التأويل اللبن بالعلم باعتبار أن اللبن فيه حياة البدن، وأن بالعلم حياة القلب، ولذلك تجد في كتاب الله تعالى في آيات عدة الله سمى القرآن روحا، ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا فاتقون. فهذا يعني سبب تأويل النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه فضل عظيم جدا حينما أعطي، معناه أن عمر كان مقدما في العلم والفضل، وليس معناه أنه أفضل من أبي بكر. نعم. فهذا لا يزال، وكان فيه منقبة عظيمة لعمر بن الخطاب ومكانته في العلم. ثم قال البخاري: حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير. هذا محمد بن عبد الله بن نمير أبوه، يعني يقال ابن نمير، هو ابن نمير محمد، وأيضا أبوه يقال عليه ابن نمير أيضا. عبد الله بن نمير توفي عام 95 و100، ومحمد بن عبد الله توفي عام 34 و200، فهذا الابن وليس الأب. هذا من شيوخ البخاري، وذاك من شيوخ البخاري. هذا وصفه الإمام المبجل أحمد بن حنبل بدرة العراق. فإذا سئلت من درة العراق فقل محمد بن عبد الله بن نمير. نعم. قال: حدثنا محمد بن بشر توفي عام 300. قال: حدثنا عبيد الله، هو عبيد الله بن عبد الله بن عمر العمري، متوفى عام 47 و100. قال: حدثني أبو بكر بن سالم. طبعا أبو بكر بن سالم ليس له في البخاري إلا هذا الحديث. أبو بكر بن سالم ليس له إلا هذا الحديث. تفرد بالرواية عنه عبيد الله بن عمر. بعضهم وصفه بماذا؟ وصفه بالجهالة، لأن شرط الراوي أن يروي عنه من؟ أن يروي عنه راويان، فهذا روى عنه راو واحد. لكن البخاري ساق هذا الحديث بأي شيء؟ في المتابعات. فهنا لم يروي عنه إلا واحد، ليس له في البخاري إلا هذا. أيضا كله ينتفع به في قضية إبطال مصطلح على شرط البخاري أو على شرط مسلم أو على شرط الشيخين، وأن هذا المصطلح مصطلح غير جيد. عن سالم، هو سالم بن عبد الله بن عمر، وقلنا مرارا بأن أن الذهبي قد أثنى عليه لجودة ما روى عن أبيه. وسالم أحد الفقهاء السبعة، أحد فقهاء المدينة السبعة. عن عبد الله بن عمر الصحابي الجليل الذي تمنى سعيد بن سيب أن يلقى الله بمثل عمل عبد الله بن عمر. فمنقبة عظيمة لعبد الله بن عمر، أثنى عليه كبار الصحابة كجابر بن عبد الله وعبد الله بن مسعود. يقول جابر: قل ما منا إلا مالت به الدنيا ومال بها إلا عبد الله بن عمر. ويقول سعيد: يقول مات عبد الله يوم مات، وما أود أن ألقى الله بعمل أحد مثل عمل عبد الله بن عمر. فمنقبته عظيمة جدا. أما ثناء ابن مسعود فهو ثناء عظيم. وينماز عبد الله بن عمر بأنه عاش بعد النبي 60 عاما يستقبل الوفود ويعرف الصحابة ويتتبع السنة، فهو كان أعلم الناس بهدي النبي صلى الله عليه وسلم. أما موقفه في الفتنة فكان من أعظم المواقف وأفضلها، وهذا كله لأنه انمزج دمه باتباع النبي صلى الله عليه وسلم فعلا وتركا. حتى مر في جامع الترمذي هو نافع، دخل في مسجد فإذا صاحب المسجد يثوب بالصلاة كما يصنع الآن في بعض المساجد، الصلاة يا مؤمنون، قال اخرج لن نصلي خلف هذا المبتدئ. فالرجل كان قويا في السنة. ومرة من المرات كان يحدث عن حديث النبي صلى الله عليه وسلم عن منع النساء، عن عدم منع النساء في الذهاب إلى المساجد، فقال سالم: والله لنمنعهن. فغضب عمر عبد الله بن عمر من سالم، وبقي سنة لا يحدث هذا. فكان عظيم الاتباع فعلا وترك. فينبغي على الإنسان أن في أي عبادة ويحث الناس، ليس فقط هو يعمل، يحث الناس على الاتباع بفعل ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم وبترك ما تركه. قال: أريد في المنام أني أنزع، يعني أسقي بدلو بكرة، طبعا البكرة هي الأنثى من الإبل الشابة، على قليب، القليب اللي هو مقصود به البئر. فجاء أبو بكر فنزع ذنوبا، وقلنا الذنوب هو الدلو المملوء بالماء. أما إذا لم يكن ذاك الذنوب هو، نعم، الدلو يطلق على المليء وعلى غير المليء. أما إذا قلنا ذنوب فهو الدلو المملوء بالماء على قليل. فجاء وبكر فنزع ذنوبا، يعني أخرجنا أو ذنوبين، نزعا ضعيفا. طبعا هذا نظير قوله تعالى: فسبح بحمد ربك واستغفره، الذي فيه قرب أجل النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا في هذا أن أجل أبي بكر ليس أجلا طويلا، وهذا أيضا من قبل أبي بكر أنه يعني يشير إليه الشارع بأن أجله ليس طويلا. والله يغفر له، لم يقصر، لم يفتح كما فتح في عهد عمر، لكن ليس تقصيرا من أبي بكر الصديق. فالله سبحانه وتعالى لا يحاسبه على هذا، لأن التكليف إنما يكون بالمقدور، والله لا يكلف المكلفين بفوق المقدور، والله يغفر. ثم جاء عمر بن الخطاب فاستحالت غربا، أي تحولت هذه الدلو إلى إناء كبير، فلم أرى عبقريا، العبقري هو السيد القوي، يفري فرية، أي يعمل عمله بهذه القوة وهذا النشاط، حتى روى الناس، حتى روي الناس، يعني الناس شربوا وشبعوا وأيضا جعلوا دوابهم تشرب، وضربوا بعطن، أي جعل العطن هو مكان مبرك الإبل القريب، فهؤلاء من كثرة ما شربت إبلهم بحيث كان مناخها قريبا تشرب وتعود. قال ابن جبير، طبعا هذا سعيد بن جبير، وذاك سعيد بن جبير وقتادة والحسن البصري ومجاهد بن جبر المكي، نجدهم دائما في التفاسير، يعني هؤلاء أنعم الله عليهم مع الحديث بتفسير كلام رب العالمين، فتجد ملايين البشر ينتفعون بتفسيرهم، فهذا أيضا كله من بركة القرآن، يسعى الإنسان للحصول إلى بركة القرآن، فهؤلاء ممن بارك الله في بركة القرآن. فابن جبير هو سعيد بن جبير الذي قتله الحجاج بن يوسف الثقفي، وقد دعا حينما قتل أن لا يسلط الحجاج على أحد، فلم يقتل أحد بعده ولم يلبث إلا يسيرا ثم توفي. قال ابن جبير العبقري عتاق الزرابي، طبعا هذا ذكره هنا معلق، وقد وصله ابن أبي شيبة في المصنف الطبري في تفسيره، وعتاق الزرابي هو جياد الزرابي، يعني الجياد والزرابي اللي هي الوسائد وما أشبه ذلك، والبسط، البسط الأنيقة والجيدر، وزرابية مبثوثة، نعم أي، وعبقري حسان كما جاء في التنزيل أيضا، فهي عتاق أي جياد. وهذا من الاستطراد، البخاري حينما ذكر هذا ذكره استطرادا في شرح معنى كلمة العبقري، ودائما البخاري يربطك بمعاني القرآن حتى يعلم الإنسان أن القرآن هو أصل الدين ومنبع الطريق المستقيم، وأن الإنسان لا ينفك عن كتاب الله مهما كان تخصصه ومهما بلغت درجته ومنزلته. وقال يحيى له يحيى الفراء النحوي الزرابي الطنافس لها خمل رقيق، يعني هي البسط ولها خمل، مبثوثة كما في سورة الغاشية أي كثيرة. هذا كله من الاستطراد في شرح كلمة زرابي. ثم قال البخاري حدثنا علي بن عبد الله اللي هو علي بن المديني الإمام الكبير شيخ البخاري، نعم ليس لأحد أن يذكر شيء، كله للبخاري، لا للبخاري، البخاري يستطرد، أولا يستطرد حتى نسأل، ثانيا حتى يربطك مع القرآن، سيصير واحد أخذ شهادة بروفيسور وصار عميد كلية أو رئيس جامعة ويجي ما يقرأ القرآن جوآن كذا، باحل واحد أنصح جوآن حياته كلها قاتم القرآن مرة واحدة. فالبخاري دائما، شلون عمر بن الخطاب كان أحيانا يمنع من التحديث، لماذا؟ حتى لا ينشغل الناس عن كتاب الله. النبي صلى الله عليه وسلم رآهم يكتب قال لا تكتبوا عني شيئا سوى القرآن، ومن كتب عني شيئا سوى القرآن فليمحه، من ضمن الأسباب حتى لا يتشاغل الناس عن كتاب الله تعالى. فالبخاري دائما لك إياك أن تترك القرآن. ولذلك شعبة بن الحجاج أمير المؤمنين في الحديث ماذا قال؟ قال كلما تقدمنا في الحديث تأخرنا في القرآن. فهذا كله في إشارات عظيمة. البخاري ما أراد أن يؤلف للناس كتابا في الحديث فقط، أراد أن يؤلف كتابا للناس يقول هذا هو الإسلام، فيريد دائما أن تكون مرتبطا بكتاب الله تعالى، وراد أيضا الفائدة الفقهية مع الفائدة الحديثية، يعني ما أراد فقط كتاب، أراد أن يكون الكتاب شاملا لما يحتاجه جميع الناس. ولذلك تجد هذه الفوائد العظيمة في هذا الكتاب، وتجد الكتاب مركونا عند كثير من الناس لا يقرونه. أدرس شخص يحمل شهادة ماجستير صار دكتور وإمام وخطيب، فلما حث على المعلقة قلت له أنت شايف بالبخاري، جاء أنا أبد ما قارب صح البخاري ولا صفحة، وهكذا. ولذلك الآن يعني تجد بعض المساجد مجرد في حيطان لا تخرج علماء ولا تخرج حفاظ وغيرها وغيرها، كله بسبب أننا قد أهملنا الكتاب وأهملنا السنة النبوية. فالكتاب والسنة توأمان لا ينفكان، ولكن من يستطيع أن نفهم القرآن من غير السنة، ولا أن ننتفع بالسنة من غير القرآن، وهكذا. وذلك أحد الأشخاص يعني لما سألت كم تقولوا أنا مية مخلي نفسي جزء من القرآن وقصد من صحيح البخاري وقصد من صحيح مسلم. عندنا جامع الأصول ينبغي كل إنسان تكون لديه نسخة من جامع الأصول يحفظ هذا الكتاب. الشيخ عبد القادر أرنوط رحمة الله عليه كان حافظا لهذا الكتاب. فيرجع الإنسان في كل يوم يقرأ 10 حديث أو 15 حديث أو 50 حديث. جامع العلوم والحكم لا يستغنى عنه. وأيضا القرآن، أنت لا تقرأ القرآن من أجل الحسنات، تقرأ القرآن لأن القرآن ينير لك دروبك المظلمة. يعني أنت بحاجة أن تصحح سمعك وتصحح بصرك، بحاجة أن تعتصم من الشهوات الكثيرة جدا التي عمت على الناس. فالإنسان ليس يأتي يقرأ القرآن من أجل الحسنات أو من أجل أن يتقرب له، لا، يأتي من أجل أن تستقيم هذا. ولذلك الله قال: وما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء. فكل إنسان بحاجة إلى هذا النور حتى ينير به دروبه المظلمة. ثم قال البخاري: حدثنا علي بن عبد الله وابن المديني. وهذا الحسنة، يعني البخاري حسنة من حسنات من؟ من حسنات علي بن المديني. فأيضا طالب العلم حينما يتعلم العلم يسعى لأن يخرج، يعني يعتني بكل طالب علم، بس تكون له عنايات خاصة في بعض. يعني الربيع بن سليمان المرادي، الربيع بن سليمان قل: أنا منذ 30 عام ما استطعت أن أشرب الماء والشافعي ينظر إلي، مهابة له. هذا دفع الشافعي أن يضخ إلى علم شديد مصر. قال له: لو استطعت أن أطعمك العلم لا أطعمتكه. ولا أشوف هذا الحسن الأدب مع اهتمام الشافعي الذي نقل لنا كتب الشافعي من؟ هو الربيع بن سليمان المرادي. فنرجو من الله سبحانه وتعالى أن جميع الفضل للشافعي في مؤلفاته تكون نسخة كاملة للربيع، لأن الربيع هو الذي نقل لنا هذا الخير عليكم السلام. فلما يمر عندنا علي بن المدينة استذكر أن البخاري حسن من حسناته، وأن أيضا البخاري قد وفى مع هذا الشيخ في هذا الكتاب. قال: حدثنا يعقوب بن إبراهيم اللي هو ابن سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف، توفي عام 8 و200. قال: حدثني أبي اللي هو إبراهيم بن سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف، توفي عام 85، عن صالح. وهذا صالح قلنا مرارا منه مثال لمن طلب العلم متأخرا. الآن يجيك طالب شاب 30 سنة تقول له اطلب العلم واقرأ الحديث واحفظ السنة، يقول: لا، لقد ذهب. هذا كله من تلبيس إبليس. هذا يقال بأن صالح عمره 80 سنة فبدأ يطلب الحديث، هكذا قال، عمره 80 عام. والآن تجد صالح في كل كتاب، ولذلك حتى هاي التسمية حسنة. الإنسان لما يسمي بأسماء يتفاعل فيها الخير، هذا الأمر حسن، فجعل الله به صلاح كثيرا من الكتب. عن ابن شهاب الزهري، عن عبد الحميد بن عبد الرحمن بن زيد، عن محمد بن سعد بن أبي وقاص، عن أبيه سعد متوفى عام 55، قال: استأذن عمر بن الخطاب على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعنده نسوة من قريش يكلمنا ويستكثرنا، أي يطلبنا منه زيادة في النفقة وطلبات، وهذا شأن كثير من النساء، عالية أصواتهن على صوته، يعني على صوت النبي صلى الله عليه وسلم. وطبعا ربما لا، ما عندي حال تحويل. أي عالية أصواتهن على صوته، يعني هذا ربما قبل الأمر بخفض الصوت بعدم رفع الصوت عند النبي صلى الله عليه وسلم، أو باعتبار عالية أصواتهن بالمجموع، أو أن هذا كان هو باعتبارهن يتكلمهن يعني بالسجية أن أصواتهن عالية. يقول: فلما استأذن عمر بن الخطاب، وهم من قبل عمر الخطاب لكثرة صدعه بالحق، قمنا فبادرنا الحجاب، فأذن له رسول الله صلى الله عليه وسلم، فدخل عمر ورسول الله صلى الله عليه وسلم يضحك، أي تبسم النبي صلى الله عليه وسلم لما النساء رأين هيبة عمر وانخفض صوتهن. فقال عمر: أضحك الله سنك. طبعا هذا مو معناه، يعني مو المريود بأن دائما يضحك، بس يراد لازمه هو السرور. يعني هذا دعاء لعمر، دعاء من عمر للنبي صلى الله عليه وسلم بكثرة السرور وذهاب الأحزان. يا رسول الله، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: عجبت من هؤلاء اللاتي كنا عندي، فلما سمعنا صوتك ابتدرنا الحجاب. فقال عمر: فأنت أحق أن يهبنا يا رسول الله. ثم قال عمر: يا عدوات أنفسهن. طبعا هذا يعني عتاب، لكن بخطاب شديد مؤثر في النفس، لكن أيضا لا يجلب عند المقابل غضبا. فهذا من حكمة سيدنا عمر: يا عدوات أنفسهن. الإنسان حينما يصنع عمل غير جيد فهو أول ما يؤذي نفسه، ويقربنا قال: فمنهم ظالم لنفسه. ولا أتهبنني ولا أتهبن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أتخفنني ولا تخفن من النبي صلى الله عليه وسلم. فقلنا: نعم، أنت أفض وأغلظ من رسول الله صلى الله عليه وسلم. طبعا هل هذا الكلام يتنافى مع قوله تعالى: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك؟ يعني الآية لم تنفي أصل الغلظة، النفس كانت لديه غلظة في الحق، وكان حينما يظلم. يعني سيدة عائشة تقول: ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم منتصرا لمظلمة ظلمهم، ولكن كان إذا انتهكت حرمات الله غضب صلى الله عليه وسلم. فيوجد أصل هذا الشيء عند النبي صلى الله عليه وسلم حينما تنتهك حرمة من حرمات الله تعالى، فهذا لا ينافي الآية. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان عنده شدة في موطن الشدة، والرحمة في موطن الرحمة، وذاك في أماكن قتل الكفار، وفي أماكن عفا، وهكذا على حسب ما يقتضيه الحال. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إيها يا ابن الخطاب. يعني هذا طلب، هذا اسم فعل أمر، معنى أترك، أترك لومهن يا ابن الخطاب. وهذا أيضا من رحمته صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده. ثم بدأ النبي صلى الله عليه وسلم يبين مكانة عمر وفضيلته: والذي نفسي بيده، ما لقيك الشيطان سالكا فجا قط إلا سلك فجا غير فجك. أي يهرب، يهرب من هذا الطريق، يعني لا يأتي الشيطان بطريق فيه عمر. يقول: ما في داعي أنا آتي إلى عمر، لأنه قوي في دين الله، وليس من السهل أن يغفل عمر، فيذهب إلى طريق آخر، لأنه ليس له مصلحة وليس له منفعة ولا يستطيع أن يسل عمر. فهذه منقبة عظيمة لهذا الإمام العظيم. ثم قال البخاري: حدثنا محمد بن المثنى، اللي هو أبو موسى الزمن، المتوفى عام 250 و200. قال: حدثنا يحيى، وهو يحيى بن سعيد القطان، المتوفى عام 98 و100، أبو فروخ، أبو سعيد، يحيى بن سعيد بن فروخ. عن إسماعيل، هذا إسماعيل بن أبي خالد، المتوفى عام 46 و100. قال: حدثنا قيس، وهو قيس بن أبي حازم، المتوفى عام 97. قال عبد الله، أي عبد الله بن مسعود: ما زلنا أعزة منذ أسلم عمر. لماذا؟ لجلده وقوته في دين الله. وقد قرأنا قول ابن مسعود حينما قال: كان إسلام عمر عزا، وهجرته نصرا، وإمارته رحمة، والله ما استطعنا أن نصلي حول البيت ظاهرين حتى أسلم عمر. هذا قول ابن مسعود عند الإمام أحمد في فضاء الصحابة. وصهيب، قال صهيب: لما أسلم عمر قال المشركون: انتصف القوم من نفاه. منقب عظيمة لهذا الإمام الكبير. نعم. ثم قال البخاري: حدثنا محمد بن المثنى، قرأناه اللي بعد. قال: حدثنا عبدان، اللي هو لقب لعبد الله بن عثمان بن جبل المروزي، المتوفى عام 21 و200. قال: أخبرنا عبد الله، وهو عبد الله بن المبارك. قال: حدثنا عمر بن سعيد، اللي هو ابن أبي حسين النوفلي، عن ابن أبي مليكة، هو عبد الله بن عبيد الله ابن أبي مليكة، توفي عام 17 و100، أنه سمع ابن عباس يقول: وضع عمر على سريره، أي حينما كان ميتا، فتكنفه الناس، أي أحاطوا به، فتكنفه الناس يدعون ويصلون قبل أن يرفع. نعم. وأنا فيهم، فلم يرعني، أي لم يفزعني، إلا رجل آخذ منكبي، فإذا علي، فترحم على عمر وقال: ما خلفت أحدا أحب إلي أن ألقى الله بمثل عمله منك. يعني هذا فيه دلالة على أن علي بن أبي طالب كان يعتقد أن أفضل الأمة بعد بكر عمر الخطاب. يعني حينما كان حي لا يوجد أفضل من عمر بن الخطاب. فهذا منقبة عظيمة وشهادة جليلة من أمير المؤمنين علي بن أبي طالب لعمر بن الخطاب رضي الله عن الصحابة أجمعين. ويم الله إن كنت لأظن أن يجعلك الله مع صاحبيك، يعني في الإقبار وأيضا في الجنة. وحسبت إني كنت كثيرا أسمع، يعني أنا متأكد أن دائما أسمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ذهبت أنا وأبو بكر وعمر، ودخلت أنا وأبو بكر وعمر، وخرجت أنا وأبو بكر وعمر. شوف هنا الضمير التأكيد يا دكتور عمر، ظهر هنا ضمير التأكيد، أنا، فحذفه كان من الرواة. هل يحق لنا أن نقول لا يا مهر توقف وهذان حديثان مختلفان؟ الجواب لا. لماذا؟ لأن المخرج واحد. عندنا قضية اسمها مخرج، قضية تسمى مدار، قضية تسمى طريق، قضية تسمى وجه. فهذا مخرج الحديث واحد ومداره واحد، فهذان ليس حديثين. فهذه الرواية قاضية على الرواية السابقة. لكن يبقى الاستدلال النحوي في آية الأنعام الآية 48 بعد 100 في تلك القضية. ثم قال البخاري حدثنا مسدد له ابن مسرهد المتوفى عن 28 و200، قال حدثنا يزيد بن زريع ريحانة أهل البصرة المتوفى عام 82 و100. شوف كلمات تبقى مع الأيام. قال حدثنا سعيد له سعيد نبي عروبة المتوفى عام 56 و100، وهنا يروي الصور عن قتادة. نعم. ثم ساق البخاري سند قال وقال لي خليفة، اللي هو خليفة بن خياط صاحب الطبقات وصاحب التأريخ، طبع كليهما طبع بتحقيق الدكتور العراقي أكرم ضياء العمري. وقال لي خليفة، بعض العلماء يقول إذا قال البخاري قال لي فمعناه بالمذاكرة، وهذا غير صحيح، هذا الكلام لم ينص عليه البخاري. وبعضهم قال إنما أخذنا هذا استقلال، هذا الكلام غير صحيح، لأنه ثبت للبخاري أنه يأتي بمثل هذا بقال لي ثم يسوق نفس الرواية في الصحيح أو خارج الصحيح بلفظ حدثنا وأخبرنا وأنبأنا وسمعتم، فذلك الكلام غير صحيح، قاله بعض الشراح وهو كلام غير صحيح. فلما يقول قال لي فهذا سمع، ولما يقول قال أيضا هذا كله سمع، بخلاف ما ذهب إليه الإمام المزي رحمة الله عليه. أما البخاري ابن حجر اضطرب في هذا. ثم قال حدثنا محمد بن سواء متوفى عام 87 و100، وكهمس بن المنهال قال حدثنا سعيد، هنا صار الالتقاء السند الأول مع السند الثاني اللي هو سعيد بن أبي عروبة عن قتادة، ونحن نعلم بأن سعيدا من أوثق الناس في قتادة، عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال صعد النبي صلى الله عليه وسلم إلى أحد ومعه أبو بكر وعمر وعثمان فرجف بهم. شوف هاي فرجف، هذه يعني أمارة من أمارات نبوة النبي صلى الله عليه وسلم حتى يقول ما يقول. نعم. فرجف بهم فضربه برجله، النبي صلى الله عليه وسلم ضرب الجبل برجله، قال اثبت أحد، أحد هنا منادى تقدير، اثبت يا أحد، فما عليك إلا نبي أو صديق أو شهيدا. فهذه من قبل أبي بكر ولعمر ومن كان معه عثمان وغيره، عثمان بن عفان. نعم. شهيدان شهيدان عمر شهيد شهيدان. عندك شهيد انت؟ هذه او عاطف او بمعنى العطف. نعم نعم. منهم من قال هي بمعنى هي عاطف الصاب. والله ما ادري، تراجع حقيقه حتى لا نقول في الظن في قضيه علميه. نعم. ثم قال البخاري حدثنا يحيى بن سليمان اللي هو الجعفي الكوفي سكن مصر، يحيى بن سليمان الجعفي الكوفي اخر ايام سكن في مصر، توفي عام 37 و200. قال حدثنا يحيى بن وهب، حدثني ابن وهب اللي هو عبد الله بن وهب متوفى عام 97، عبد الله بن وهب المصري متوفى عام 97، عبد الله بن وهب المصري نعم 97 من احسنت. قال حدثنا عمر بن عمر اللي هو حدثني عمر بن محمد، طبعا هو دائما ابن وهب يروي عن من؟ عن عمرو بن الحارث، فهذا عمر ابن محمد وليس عمرو. نعم. ابن زيد بن عبد الله بن عمر الخطاب، عمر بن محمد بن زيد بن عبد الله بن عمر الخطاب. أن زيد بن أسلم توفي عام 36 و100، حدثه عن أبيه اللي هو من هو أسلم، أسلم مولى من؟ مولى عمر، توفي عام 80. قال سألني ابن عمر عن بعض شأن، شوف عبد الله بن عمر يعني مقولة ماش لما قال مكث بعد وفاة 60 عاما يستقبل الوفود، يعني كان يسمع من الصحابة ويسأل الصحابة. نعم. يعني عمر، فأخبرته فقال ما رأيت أحدا قط بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم من حين قبض كان أجد، أجد يعني معناه أكثر اجتهادا، أجد أكثر اجتهادا، وأجود يعني بالنفقة حتى انتهى من عمر الخطاب، يعني حتى انتهى يعني إلى آخر عمره، يعني حتى انتهى يعني بقى إلى آخر عمره صاحب اجتهاد وصاحب جيد وصاحب عبادة وصاحب طاعة، يعني حينما أسلم إلى أن توفي. طبعا كان الميسات عمر الخطاب في صلاة الفجر يقرأ يا سورة في الغالب يوسف أو النحل في الغالب لها من قبل هذه السورة، فلعل من أكثر من هاتين السورتين أصيب ببعض صفات هذا الإمام الكبير من الجد والاجتهاد. سورة يوسف سورة النحل بالغالب كان يقرأهما في صلاة الفجر. حدثنا سليمان بن حرب اللي هو ابن بجيل الواشحي توفي عام 24 و200، قال حدثنا حماد بن زيد، طبعا البخاري يروي عن حماد بن زيد ولا يروي عن حماد بن سلمة، حماد بن زيد بن جر بن درهم الجهضمي توفي عام 79 و100، كان من أحفظ أهل البصرة. عن ثابت الوثابت بن أسلم البناني توفي عام 27 و100، عن أنس اللي هو أنس بن مالك توفي عام 91 أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الساعة فقال متى الساعة؟ قال وماذا أعددت لها؟ قال لا شيء إلا أني أحب الله ورسوله. فقال أنت مع من أحببت. طبعا أنت مع من أحببت ليس في الحب، في النية أيضا، يعني أنت تعمل لأن تبلغ ما بلغ له عمر، وتعمل لأن يعني تشار يعني تشارط نفسك أن تعمل كل ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم. يعني الإنسان بالنية بهذه النية يعمل حتى أن لم يبلغ عمله، يبلغ بفضل الله بهذه بسبب هذه النية. فمعنى هذا الشيء أي بحسن نيتك، أنت مع من أحببت بحسن نيتك. فالنية مهمة جدا دائما نقف عندها. وهذا الحديث من أعظم الأحاديث، لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية، من أعظم الأحاديث قضية النية. فالإنسان دائما ينوي ويجتهد ويبذل، فهاي من رحمة الله ومن فضل الله تعالى على عباده. قال أنت مع من أحببت. قال أنس فأنا أحب النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر وأرجو أن أكون معهم بحبي إياهم إن لم أعمل بمثل أعمالهم. ثم قال البخاري حدثنا يحيى بن قزعة اللي هو القرشي المؤدب الحجازي المدني قال حدثنا إبراهيم ابن سعد اللي هو إبراهيم ابن سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف توفي عام 85 و100، عن أبيه اللي هو من سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف توفي عام 25 و100، عن أبي سلم اللي هو أبو سلم بن عبد الرحمن المتوفى عام 93 أو 94، عن أبي هريرة الصحابي الجليل قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد كان فيما قبلكم من الأمم محدثون، المحدث اللي هو الملهم، يحدثون في ضمائرهم ويلقى في روعهم شيء من قضايا الغيب فتظهر على ألسنتهم ويقولونها. لكن هذا بعض غلاة الصوفية قالوا يعني صار يستخدم هذا الشيء فيأتي ويفتري الكذب، يقول قيل لي في سري ونوديت في باطن وهكذا، أو قيل لي ونوديت في سر، فصار يستخدمون هذه الأشياء. فالعارف الحقيقي لا يقول هكذا، فهؤلاء يقولون خلاص مثل ما عمر بن الخطاب في عدة قضايا وافق الوحي في عدة قضايا. محدثون أي ملهمون، يعني الله سبحانه وتعالى يلقي في قلب هذا الإنسان في الأشياء وتظهر هذه الأشياء، يعني الله سبحانه يلقي الحكمة على ألسنتهم. يعني شلون عمر قال اتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، قال لو اتخذنا من مقام إبراهيم مصلى، نزل واتخذوا من مقام إبراهيم وعدة أشياء. وأحسن من جمعها وتكلم عنها الشيخ علي الطنطاوي في كتاب ألفه عن عمر بن الخطاب، حري لكل طالب علم أن يقرأ مؤلفات الطنطاوي حتى ينتفع من أسلوبه وطريقته. فالأسلوب والطريقة وتقوية البيان قضية في غاية الأهمية لطالب العلم. قال فإن يكن في أمتي أحد فإنه عمر. طبعا هذا إشارة على أن هؤلاء ليسوا كثرة في كل زمان، بل هؤلاء قلة. قال البخاري زاد زكريا ابن أبي زاد، طبعا هذا ذكره البخاري معلق، وهذا وصله ابن أبي شيبة في المصنف 6 على 354. ولذلك الإنسان لما يشوف كل معلق موصول يتبادر إليه على أنه صحيح، الإنسان لا يتعجل في هذا، لأن الوصل هو وجود شرط من شروط الصحة هو الاتصال، تبقى الشروط الأخرى العدالة والضبط وعدم الشذوذ وعدم العلة أمور يجب توفرها في الحديث. فالبخاري هنا أفاد فائدة، قال زاد زكريا بن أبي زاد، فهذا من المعلق من ضمن 159 معلق مرفوعا عن سعد اللي هو سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف توفى عن 25 عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لقد كان في من كان قبلكم من بني إسرائيل رجال يكلمون من غير أن يكونوا أنبياء فإن يكن من أمتي منهم أحد فعمر، أي يعني مكلمون أي ملهمون، حيث تأتي الملائكة فتلقي في قلوب هؤلاء بأمر الله تعالى. أما يأتي الإنسان يستخدمها إلى قضية من التأله ويصطنع في الأشياء، يعني بعض أصحاب الطرق يقول لمريد نحن نعلم ما يكون وما لا يكون، وبعضهم يقول له احنا واحد آن النص عبارة يقول احنا نهلي ونمرحب ونعرف شكو ماكو، يعني على اساس المريد ماذا يصنع يعلم به. فهؤلاء ضرب من الدجاجرة، حقهم ان يضربوا بالجريد والنعال. ثم قال البخاري حدثنا عبد الله بن يوسف اللي هو التنيسي المتوفى عام 1820، قال حدثنا الليث اللي هو ابن سعد المتوفى عام 75 و100، قال حدثنا عقيل هو عقيل بن خالد بن عقيل مصغر ثم مكبر توفي عام 44 عن ابن شهاب وهو الزهري عن سعيد بن المسيب وأبي سلمة بن عبد الرحمن قال سمعنا أبا هريرة رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. قواعد الحديث لم تكن متأخرة، يعني كان في كل زمن من الأزمنة قواعد الحديث، يعني هذا تابعي حينما من أتباع التابع حينما يحدث يحدث عن تابعين يعلم بأن لما اثنين يحدثان أقوى من واحد. فقواعد الحديث منذ بداية الرواية وحتى الآن لقواعد الحديث قواعد، وأن أهل العلم يضعونها القواعد، ووجد في كل زمن قواعد تكون كاملة ووافية لذاك الزمن. فهذا يعرف هذا الراوي ثم ساق التابع بينما راع في غنمه عدا الذئب فأخذ منها شاة فطلبها حتى استنقذها فالتفت إليه الذئب. طبعا معاناة الرعاة مع الذئاب معاناة عظيمة جدا. فقال له من لها يوم السبع، يعني ليس لها راعي غيري، يعني يوم طبعا هنا حصل كلام طويل جدا في يوم السبع، قيل الأسر حينما يدعو عليه وقيل غيره، بس معناه أنه حينما يأتي هذا هذه الدابة أو غيره من الدابة فيعدو عليها وليس ثمة أحد ثم تقتل وتموت وتترك، من لها يوم السبع ليس لها راع غيري. فقال الناس سبحانه تعجبوا، ولا داعي لي يتعجبوا، لا داعي لي يتعجبوا، يعني سنت لو فرضنا شوف الإنسان يقلب إلى غزال احنا ليش نستغرب هذا الشيء؟ هو أصل الإنسان مخلوق عظيم جدا، وكل شيء حتى الشعر وأي شيء دلالة على عظمة الله سبحانه وتعالى. فهنا الناس لماذا يستغرب؟ هو أصلا خلق الذئب آية من أعظم الآيات على قدرة الله تعالى، فكيف يستغرب الناس أن ذئبا يتكلم؟ فقال الناس سبحان الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم فإني أؤمن به وأبو بكر وعمر، أي أؤمن به بلا عجب، خلص ما دام أن الوحي من السماء جاء به خلص ولا يتعجب الإنسان، لأن كل ما في السماء وما في الأرض يدل على الله. وأبو نواس يقول وله في كل شيء آية تدل على أنه واحد، يعني يقال بأن أبا نواس رؤي في المنام قيل له ماذا فعل بك ربك؟ قال غفر لي. قيل بأي شيء؟ قال بهذا البيت. الله سبحانه وتعالى أعلم. فالشاهد يعني الإنسان لا يستغرب خاصة بالله. فهذا أيضا فيه منقبة لأبي بكر ومنقبة عمر بأنهم كانوا يسارعون في تصديق النبي صلى الله عليه وسلم ولا يترددون في أي شيء. ثم قال البخاري حدثنا يحيى بن بكير هو يحيى بن عبد الله بن بكير. وين حجي وصل الجهل؟ يعني فقط هذا فقط ذكر هذين ولم يذكر غيرهم. نعم. يعني حينما ذكر هذين ولم يذكر، فهنا دلالة على عظيم شأنهما. نعم. حدثنا يحيى بن بكير متوفى 31 و200، قال حدثنا الليث اللي هو بن سعد عن عقيل عن ابن شهاب قال أخبرني أبو أمامة بن سهل بن حنيف توفي عام 100 عن أبي سعيد الخدري سعد بن مالك بن سنان. يا شيخ بشار، سعد بن مالك بن سنان بايع النبي على أي شيء؟ على أن لا تأخذها في الله لومة لائم. أحسنت. قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: بين أنا نائم رأيت الناس عرضوا علي وعليهم قمص، فمنها ما يبلغ الثدي، طبعا هذا بالفتح والسكون أو بالضم وكسر الدال، الثد أو الثدي، نعم، ومنها ما يبلغ دون ذلك، يعني الناس لابسين ملابس منها ما هو طويل منها ما هو قصير، بالغالب أشياء يعني لا تستر جميع الجسد. وعرض علي عمر وعليه قميص اجترح، يعني قميصه طويل يسحل في الأرض. قالوا: فما أولته يا رسول الله؟ قال: الدين. طبعا لماذا يعني سبب تأويل الرؤيا هكذا؟ باعتبار أن القميص يستر بدن الإنسان، والدين أيضا يستر على الإنسان، فالدين هو الذي يجعلك لا تسرق ولا تكذب ولا تلعب، فيستر على الإنسان. فهذا من تأويل النبي، وإن شاء الله يأتينا في كتاب تعبير الرؤى لعلنا نطوف إطافة جيدة في هذا الباب. ثم قال البخاري: حدثنا الصلت بن محمد اللي هو ابن عبد الرحمن، قال: حدثنا إسماعيل بن إبراهيم اللي هو ابن علي، إسماعيل بن إبراهيم بن مقسم ابن علي يسمى، توفي عام 93 و100. قال: حدثنا أيوب اللي هو ابن أبي تميم السختياني المتوفى عام 31، عن ابن أبي مليكة اللي هو عبد الله ابن عبيد الله ابن أبي مليكة المتوفى عام 17 و100، عن المسور بن مخرمة توفي عام 64، قال: لما طعن عمر جعل يألم، فقال له ابن عباس: وكان وكأنه يجزعه، أي يزيل عنه الجزع، يعني صبرا، يا أمير المؤمنين، ولئن كان ذاك، يعني ولئن عمنا لدير بال، لقد صحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأحسنت صحبته ثم فارقته وهو عنك راض، ثم صحبت أبا بكر فأحسنت صحبته. شوف جودة الكلام وجودة الترتيب وحسن العبارة وحسن التصوير. ثم فارقته وهو عنك راض، يعني أحيانا الموظفين لما يجلسون في الوظيفة ويأتيهم شخص يشكو من سوء مديره، يأتيه الآخر: أي هذا كذا وهذا كذا وأنت محاربك أنت، بينما شوف الإنسان المفروض يأتي ويصبره ويصلح، وهذا فالإنسان عليه أن لا يغفل، ينظر إلى هذا الخلق العظيم كيف كانوا حتى يعلم كيف يضيء للناس الدرب ويضيء لنفسه دربه. ثم صحبت صحابتهم فأحسنت صحبتهم، يعني أيضا بقية الصحابة اللي هم صحابة النبي وصحابة أبي بكر، ولئن فارقتهم لتفارقنهم وهم عنك راضون. قال: أما ما ذكرت من صحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضاه فإنما ذاك من من الله تعالى، من به عليه، قضية منة الله، الواحد لابد أن يستذكرها، يستذكر الإنسان دائما منة الله عليه، لا ينساها في أي لحظة، يقعد بال 11 بالليل يشوف الكهرباء موجودة وأسرته موجودة وعياله زينين، يستذكر حينما يخرج، حينما يرى قوته، حينما يرى المريض، حينما يرى المبتلى، حينما يرى العاصي، لابد على المرء أن يستذكر منة الله. إذا رأى الإنسان منة الله عليه لن يتكبر، لكنه إذا نسي منة الله تجده يتكبر ويبطر الحق ويظلم الآخرين، ثم يأتي يمن والعياذ بالله، يمن على الخلق ويمن على موظفيه ويحاول أن يستعلي ويريد أن يعظم ويريد هكذا. فالإنسان فهذه كلمة عظيمة، قال: فإنما ذلك من من الله تعالى، من به علي. وأما ما ذكرت من صحبة أبي بكر ورضاه فإنما ذاك من من الله جل ذكره، من به علي. وأما ما ترى من جزعي فهو من أجلك وأجل أصحابك، يعني حتى يعني حزن على هذا الشيء، يعني يتمنى أنه يطول له في الأجر لأن يخدم المسلمين وأن يخدم صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، يعني هذا الذي لا يعيش لنفسه إنما يعيش في سبيل الله، ولذلك الموت في الحياة في سبيل الله أفضل من الموت في سبيل الله، هكذا قال عمر بن الخطاب أخذا من كلامه هذا، يعني كان يتمنى أن يطول له خدمة في الدين، لأن الله خلقنا من أجل أن نخدم الدين. ولذلك من أبطل الباطل تفجير النفس والعياذ بالله، هذه من فتن هذا الزمان أن الإنسان يفجر نفسه. فالعيش في سبيل الله خير من الموت في سبيل الله، وهذه القضية يعني سكت عنها كثير ممن ينتسب إلى العلم مراعاة لكتائب القسام، وهذا خطأ عظيم جدا، فهذه القضية ليس لها مستند في الشرع، ومن يستدلها بأشياء فهو استدلال خطأ غير صحيح. فالإنسان يعلم الآخرين أن هذا العمل من أقبح الأعمال ومن أشد الأعمال، وربنا قال ولا تقتلوا أنفسكم، والله لو أن لي طلاع على الأرض ذهبا لافتديت به من عذاب الله عز وجل قبل أن أراه. شوف إذا كان عمر بن الخطاب وهو المبشر بالجنة وسمع ما سمع وعلم يقول لو والله لو أن لي طلاع على الأرض ذهب، الله قال ولو أن لكل نفس ظلمت ما في الأرض لافتدت به وأسروا الندامة لما رأوا العذاب وقضي بينهم بالقسط وهم لا يظلمون. نعم. مو الإنسان يتمنى أن يقاتل، بس أنا أتكلم عن الذي يقتل نفسه، لا أتكلم الذي يقاتل بسيفه يقتل عدوه ثم يقتله عدوه، أنا أتحدث عن الشخص الذي يقتل نفسه، قتل النفس لا يجوز أبدا. أما الشخص الذي يقاتل فيقتل، هل قتل نفسه؟ لم يقتل نفسه. نعم. معلوم، بس أيضا قتل، هو قتل نفسه، يعني هو فعل شيء أمر الله به. إحنا هل نحن مأمورون بإقامة شيء من الدين أم نحن مأمورون بإقامة جميع الدين؟ نحن مأمورون بإقامة جميع الدين بشرائعه وشعائره، لا نأتي بشعيرة أو شريعة ونعطل بقية. نحن مأمورون بشعيرة. الله قال ولا تقتلوا أنفسكم، من يمسك الزر ويضغط الزر خالف آية في الكتاب له، وربنا قال ولا تقتلوا أنفسكم. نعم. معلوم اللي قاتل ليس بس يقولك لو فرضنا انه قتل معلومين ليس شرط انه ذاك نفس السلام قاتل، بل كان الصحابة كان ذا حمي به من الوطي يستحب. لا اول قضية بالنسبة للمنجنيق اولا هذا فعل الصحابي، احنا عندنا فعل الصحابي لا يقبل حج اذا لم يخالف بقول صحابي اخر، اذا بقول صحابي اخر تساقط فما بالك وقد خالف نص، هذا نص صريح لا يحتمل التأويل. ثم هذا الشيء هل هو قتل نفسه؟ هذا لو فرضنا اجي هذا الصحابي وفجر نفسه، هل قتل نفسه؟ هذا ما قتل نفسه هذا الصحابي، فاذا هذا قياس معفر. بس اندلب نفسه راح يموت سيدي، يندلب نفسه راح يموت بالرصاصه. نعم. هاي حالة شاذة سيدي جد، احنا حصلت بعراق يجي الف حالة، وهاي الحالة الوحيدة اللي حصلت شفتها انا بالتلفزيون. نعم. يا اخي علي ايوه قتل نفسه بسلاح ابن ابي طالب، انا اسألك سؤال اخي، المعرض هو كل واحد يقاتل في المعركة فهو معرض للقتل، لكن المعرض شيء قد ينجو وقد لا ينجو، لكن بالحصيلة لن يقتل نفسه بنفسه، فتختلف من هذا قياس مع الفارغ جدا، وهذه قضية خطيرة جدا، هذه نفس الله سبحانه وتعالى شدد في كل الأشياء، لكن بهذا شدد أعظم التشديد، فالقضية ليست قضية هنا. نعم. لافتديت به من عذاب الله عز وجل، شوف هذا الصحابي مبشر بالجنة يقول هذا، فماذا من يقول من ملأ صحيفته بالسيئات وعيونه بالأنظار ولسانه بالغيبة والعياذ بالله وقلمه بظلم الآخر، فليحذر كل إنسان من أن يقع بالذنوب وأن يراقب نفسه، فالموت قريب. محمد بن عبد الله بن مطرف بن الشخير يقول إن الموت قد نغص على أهل الدنيا معاشهم، يقول فاطلبوا نعيما لا موت فيه، النعيم الحقيقي نعيم الآخرة. وذلك في الصلاة يقول المؤذن حي على الفلاح، الفلاح عند العرب قبل الإسلام أفضل كلمة عند العرب قبل الإسلام هي الفلاح، باعتبار هو النعيم الذي لا يزول، فالنعيم الذي لا يزول ما هو؟ هو نعيم الجنة فقط. فالإنسان لا يركن إلى الدنيا ويعمل لعمل الآخرة. قال البخاري قال حماد، طبعا هذا معلق وهذا قد وصله أبو نعيم في الحلية الجزء السادس صفحة 265 إلى 266، قال حماد بن زيد حدثنا أيوب وهو ابن أبي تميمة عن ابن أبي مليكة اللي هو عبد الله بن عبيد الله بن أبي مليكة عن ابن عباس قال دخلت على عمر بهذا. متابعة له لا شك، متابعة نفس الحديث هو. لا مو موصول، هذا ما عندنا هنا. أنا حماد بن زيد روى البخاري عن حماد بن زيد بهذا الحديث، لم يروى البخاري عن حماد بن زيد. لا ليس بالذي قبله، لا معلق هذا أبدا. نعم. يعني البخاري من يسوق ايش قضي لما يكون نفس حماد موجود بالاسناد فعاد ما في داعي لان يكرر الاستاذ الى حماد، بس لما ما موجود هذا في المعلق. ثم قال البخاري حدثنا يوسف بن موسى اللي هو بن راشد القطان توفي عام 53 و200، قال حدثنا ابو اسامه اللي هو حماد بن اسامه قال حدثني عثمان بن غياث قال حدثنا ابو عثمان النهدي اللي هو عبد الرحمن بن مل وقيل مل وقيل من مثلث الميم عن ابي موسى اللي هو عبد الله بن قيس ابو موسى الاشعري توفي عام 50، قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في حائط من حيطان المدينه فجاء رجل فاستفتح فقال النبي صلى الله عليه وسلم افتح له وبشره بالجنه. احنا حينما شرحنا الحيط قلنا هذا من الاستجمام والله اعلم، ففتحت له فاذا ابو بكر فبشرته بما قال النبي صلى الله عليه وسلم فحمد الله. شوف الانسان في كل نعمه يحمد الله ولا يقول انا حست هذا بعملي. ثم جاء رجل فاستفتح فقال النبي صلى الله عليه وسلم افتح له وبشره بالجنة ففتحت له فإذا هو عمر فأخبرته بما قال النبي صلى الله عليه وسلم فحمد الله. ثم استفتح رجل فقال لي افتح له وبشره بالجنة على بلوى تصيبه فإذا عثمان فأخبرته. طبعا هذا أيضا دلالة من دلالات نبوته، احنا سبق عندنا في إمارات النبوة وهذا من علمه صلى الله عليه وسلم بمجيء هؤلاء فإذا عثمان. وأيضا يعني قضيتين، أولا علم النبي صلى الله عليه وسلم أن الطارق فلان وأيضا أخبر بشيء في المستقبل وقد حصل. فإذا عثمان فأخبرته بما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فحمد الله ثم قال الله المستعان، أي يعني فبالله أستعين على مرارة الصبر عليه وشدة مقاساته. نعم، وهذا على تقدير الكلام. ثم قال البخاري مرة من المرات شيخ ضياء جاءها يوارد بالقرآن مو في يعقوب والله المستعان على ما تصفون. ولكن الإمام أحمد كان يفصل عن كثير من القضايا يقول الله المستعان، وتجد أيضا في لهجة أهل اليمن وأهل الجزيرة يكثرون من هذه الكلمة الطيبة فهي سنة عتيقة قديمة. ثم قال البخاري حدثنا يحيى بن سليمان اللي هو الجعفي الكوفي توفي عام 37 و200، قال حدثني ابن وهب اللي هو عبد الله بن وهب متوفى عام 97 و100، قال اخبرني حيوى اللي هو حيوى ابن شريح والصواب توفي عام 58 و100، قال حدثني ابو عقيل اللي هو زهره ابن معبد توفي عام 27 و100 انه سمع جده عبد الله بن هشام ابن زهره التيمي قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم وهو اخذ بيد عمر بن الخطاب. طبعا هذا الأخذ باليد دلالة على ماذا؟ على غاية المحبة وكمال المودة، فلما يمشي ما أخذ بيدي عمر فهي دلالة على المحبة. فأجاد البخاري حينما ساق هذا الحديث بل جعله آخر الباب إشارة إلى أن محبة النبي عمر كانت في أعلى المراتب. ثم قال البخاري باب مناقب عثمان بن عفان أبي عمرو القرشي، طبعا ساق المناقب بترتيب الأفضلية، فالبخاري في كل شيء غاية في الجودة والحسن والإتقان. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من يحفر بئر روما فله الجنة. طبعا هذا ليس معلق، يعني علقه هنا لكن قد ورد موصولا فهذا ليس من المعلقات. 59 تقدم برقم 2758. وقال من جهز جيش العسرة اللي هو غزوة تبوك فله الجنة فجهزه عثمان. أيضا جزء من الحديث السابق فهما حديث واحد وليس حديثين. قال البخاري حدثنا سليمان بن حرب ابن بجيل الواشحي توفي عام 24 و200، قال حدثنا حماد وهو ابن زيد وليس ابن سلمة. فالبخاري لم يروي عن حماد بن سلمة، عن أيوب اللي هو ابن أبي تميم المتوفى عام 31 و100، عن أبي عثمان النهدي عبد الرحمن بن مل المتوفى عام 95، عن أبي موسى الأشعري عبد الله بن قيس المتوفى عام 50 أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل حائضا أي بستان، فيسمى البستان بالحائط باعتبار أنها في المحاط إما بحائط من بناء وإما بسيم وما أشبه ذلك، وأمرني بحفظ باب الحائط. يعني قصة ثمامة بن أثال قل ثم خرج إلى حائط في المدينة فاختسل، يعني ذهب إلى بستان واختسل ثم جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فجاء رجل يستأذن فقال أذن له وبشره بالجنة. فقال أبو بكر ثم فإذا أبو بكر ثم جاء آخر يستأذن فقال إذن له وبشره بالجنة فإذا عمر ثم جاء آخر يستأذن فسكت هنيهة أي قليلا ثم قال وعدنا هنيهة. وهنيئة أيضا وردت في حديث أبي هريرة يقول لما كان قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يسكت هنيهة أو هنيئة، فقلت بأبي وأمي يا رسول الله ماذا تقول؟ فقال أقول اللهم باعد بيني وبين خطاياك كما باعدت بين المشرق. الحديث ومعنى الحديث عظيم، أتمنى من كل إنسان أن يراجع ويقرأ معنى الحديث وسبب هذا الدعاء حتى ينتفع ويتأثر بهذه العبادة. نعم هذا أصح ما روي، وهذه الرواية في الصحيحين أصح من وجهت وجهي وأصح من سبحانك اللهم وبحمدك. والإنسان يأتي بهذا مرة وبهذا مرة، لكن يعني أكثر ما ينبغي أن يعتاد هو اللهم باعد بينه وبين خطاياك، خاصة فيما يتعلق يعني في الحكمة في وضع هذا الدعاء بهذه الطريقة. قال إذن له بشره بالجنة. فإذا عمر ثم جاء آخر استأذن فسكت هنيهة أي قليلا، ثم قال إذن له بشره بالجنة على بلوى ستصيبه. فإذا عثمان ابن عفان، طبعا هنا السين لاستقبال القريب، وأحيانا تأتي السين لاستقبال بعيد، وسوف أيضا في الاستقبال بعيد، لكن أحيانا أيضا تأتي الاستقبال القريب. فهنا سين لكنها ليس قريبا إنما كان هذا بعيدا، فقد طولت القضية سنوات عديدة. قال حماد هو حماد ابن زيد السابق بالإسناد السابق، قصة هذا موصول بالإسناد السابق. نعم. وحدثنا عاصم، شوفوا ذاك البخاري أجال حينما قال وحدثنا عاصم، عاصم الأحول هو أبو عبد الرحمن البصري، عاصم بن سليمان الأحول أبو عبد الرحمن البصري. عندنا عاصم بن عبيد الله ضعيف، وعاصم بن بهدلة فيه كلام أصاب أنه حسن الحديث. ابن معين يقول كل عاصم في الدنيا ضعيف، فهذا ليس على إطلاقه. فعاصم بن سليمان الأحول ثقة وليس ضعيفا. وعلي بن الحكم سمع أبا عثمان يحدث عن أبي موسى بنحوه، وزاد فيه عاصم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان قاعدا في مكان فيه ماء قد انكشف عن ركبتي أو ركبته، فلما دخل عثمان غطاها أي استحياء منه، لأن عثمان كان مشهورا بكثرة الحياء. نعم. طبعا هذا دلالة لبعض الفقهاء القائلين بأن يعني طبعا هذا حديث حيث أنس يقول حسر النبي صلى الله عليه وسلم عن ساقه، حتى البخاري تقدم لنا حينما ساق حديث جرح هذا الفخذ وعورة، وساق حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم حسر عن ساق، قال وحديث جرح وحديث أنس أسند وحديث جرح أحوط حتى يخرج من اختلافهم. فهذا لا هو غطاه حياء من حياء من عثمان. نعم اي نعم. ثم قال البخاري حدثني احمد بن شبيب بن سعيد، فايضا من قبل عثمان بن عفان. في هذا الراي في هذا احنا من الخرج قد يكون ليس هو المدار. نعم. معلوم ما نحكم احنا المدار، ما نحكم من كتاب واحد، يعني على الاقل تقدير شوف المستند الجامع، على الاقل تقدير يعني قضيه المدار والتفرد من اخطر ما يكون، نص على هذا ابو داود وغيرهم في خطوره الحكم على التفرد. نعم. بس هذا كتاب الاماجد للشيخ ابو اسحاق تنبيه الهاجد. نعم. يعني استدراكات على من؟ على الطبراني حينما قل تفرد به فلان وتفرد به فلان وهكذا، فالقضية قضية صعبة جدا يعني. تنبيه الهاجد على ما في كتب الأماجد، يعني الطبراني حين يأتي حين يقول تفرد به فلان، فالشيخ أبو إسحاق يأتي بمتابعات، لكن كثيرا مما أتى به أبو إسحاق لا يستدرك به على الطبراني، لأن أبو إسحاق أحيانا لا يبحث في صحة السند إلى هذا المتابع، فإحنا المتابع والمخالفة يجب صحة السند إلى المتابع وإلى المخالف. فالقضية ليست قضية هينة، نص أبو داود وأيضا مؤلف كتاب المقدسي حينما رتب كتاب الغرائب والأفراد للدارقطني نص هؤلاء وعدنا العلماء على خطورة هذه القضية. ولكن لا تقول تفرد به فلان، لا تقول تفرد به فلان، إنما إذا لم تجد نصا إنما قل فيما أعلم وهكذا. يعني عندنا كتاب الشاذ والمنكر أتى إلى رواية قال تفرد به فلان، دار الحديث على فلان، نحن وجدنا 13 متابعا لهذا المدار، فهو ليس مدار إذن وهكذا. ثم قال البخاري حدثني أحمد بن شبيب بن سعيد في عام 29 و200، قال حدثني أبي اللي هو منه شبيب بن سعيد توفي عام 56 عن يونس اللي هو يونس بن يزيد الأيلي. طبعا هذا تفرد به في لفظة في هذا الحديث سوف تأتينا، نقف عند هذا شبيب بن سعيد تفرد في لفظة في هذا الحديث ستأتينا عن يونس اللي هو ابن شهاب الزهري. قال ابن شهاب أخبرني عروة أن عبيد الله بن علي بن الخيار أخبره أن المسور بن مخرم وعبد الرحمن بن الأسود بن عبد يغوث قال ما يمنعك أن تكلم عثمان لأخيه، أي لأجل أخيه، لأخيه معناه لأجل أخيه، له من هو الوليد بن عقبة بن أبي معيط أخو عثمان من أمه، أخوه لأمه، وكان قد ولاه الكوفة بعد سعد بن أبي وقاص. وكان هذا الرجل يعني وصل بلغ إلى عمر إلى عثمان أنه كان يشرب الخمر، حتى مرة صلى بهم صلاة الصبح 4 ركعات قال لهم إن شئت زدتكم. فعمر بن عثمان يعني أخر إقامة الحد حتى تثبت القضية وأنه لا يتعجل، وهذه هي الحكمة في هذا. ثم بعد هذا الشيء لما حمران مولى عثمان والصعب بن جثامة شهد بشربه الخمر أقام عليه الحد، والذي أقام الحد من؟ علي بن أبي طالب. وهكذا أصل الحديث على كل لا هو هنا في هذا الكتاب جلد الحدي هذا بالبخاري هذا، لكن ربما القصة ربما قصة السكر قصة الصلاة ربما أي ربما تلك أي أنا قرأتها في الطبقات لابن سعد حقيقة. نعم أن المسور بن مخرم وعبد الرحمن نعم أن تكلم عثمان لأخيه أي لأجل أخيه، فقد أكثر الناس فيه أي أكثر القول فيه لسوء سيرته وثبوت ستره وعدم إقامة عثمان حد عليه. لماذا؟ من أجل أن يثبت هذا ويشهد الناس، لما شهد عمران وصعب بن جثامة قام الحد. فقصدت لعثمان حتى خرج إلى الصلاة، يعني هذا ذهب إلى عثمان بن عفان إلى القضية، قلت إن لي إليك حاجة وهي نصيحة لك، يعني هذه القضية معناها تؤثر في القضية العامة وليس في قضية الحد فقط. قال يا أيها المرء، قال معمر أراه قال أعوذ بالله منك، طبعا هذا شك من الراب هل قال أعوذ بالله منك أم لا. فانصرفت فرجعت إليهم إذ جاء رسول عثمان فأتيته فقال ما نصيحتك؟ فقلت إن الله سبحانه وتعالى بعث محمدا بالحق وأنزل عليه الكتاب وكنت ممن استجاب لله ولرسوله. طبعا هذا أجاد في هذه القضية حينما يعني قدم الفضل لأهل الفضل، وقيل إنما يعرف الفضل لأولي الفضل أولي الفضل. فهاجرت الهجرتين، طبعا من قبل عثمان يفوق فيها أبا بكر وعمر أنه هاجر الهجرتين، يعني هجرة الحبشة وهجرة المدينة. وصحبت رسول أيضا هو حتى هجرت للحبشة كم مرة كان مرتين وليس مرة واحدة. وصحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم ورأيت هدية، يعني هذا كان عند علم السنة. وقد أكثر الناس في شأن الوليد، قال أدركت رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قلت لا، يعني سأله عثمان هل أدركت رسول الله؟ قلت لا، ولكن خلص إلي من علمه ما يخلص إلى العذراء في ستره. يا سلام، قل مثل ما أن العذراء حبت الستر والصير مجيب على نفسه، الشياب يصفون بعض الشياب يقول هذا مثل بنت البيت، فيعني مهتم بتتبع هدي النبي مثل ما أن العذراء تهتب في ستر نفسها. نتقدم عندنا في مناقب النبي يقول كان أشد حياء بالعذراء في خدرها، إذا العذراء في خدرها ويأتي أحد يزداد حياءه، الأول في خدرها وثانيا يأتيها أحد يزداد حياءه حتى أنها لا يأتيها شيء. أما الآن فاذهب إلى قال أما بعد، أحسنت، فإن الله بعث محمدا صلى الله عليه وسلم بالحق فكنت ممن استجاب لله ورسوله وآمنت بما بعث به وهاجرت الهجرتين كما قلت، وصحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم وبايعته، فوالله ما عصيته ولا غششته حتى توفاه الله، ثم أبو بكر مثله، ثم عمر، يعني أيضا كان في على طاعة ولي الأمر، ثم استخلفت، أفليس لي من الحق مثل الذي لهم؟ قلت بلى. قال فما هذه الأحاديث تبلغني عنكم؟ أما ما ذكرت من شأن الوليد فسنأخذ فيه بالحق إن شاء الله. ثم دعا عليا فأمره أن يجلد فجلده 80. طبعا هذا فجلده 80 هذا وهم. الوهم هذا ممن؟ من شبيب، لأن رواه معمر وغير رواة عن يونس فجلده 40. نعم. ثم قال بعد هذا الشيء، وطبعا هذا الحديث ثابت عن علي لما قال جلد أبو بكر وجلد النبي 40 وجلد أبو بكر 40 وجلد عمر وجلد عثمان، نقول وكل سنة. هو عاد علي بن أبي طالب في زمانه جعل الحد 80، يعني هو الحد 40 لكن يبلغ إلى 80 تعزيرا إذا رأى الإمام أن الناس قد تمادوا في هذا. ثم قال البخاري حدثني محمد بن حاتم بن بزيع توفي 49 و200، قال حدثنا شاذان توفي 200، قال حدثنا عبد العزيز بن أبي سلمة الماجشي توفي 64 و100، عن عبيد الله اللي هو ابن عمر العمري توفي 47، عن نافع المدني توفي 17 و100، عن ابن عمر قال كنا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم لا نعجل بأبي بكر أحدا ثم عمر ثم عثمان ثم نترك أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لا نفاضل بينهم. اي طبعا هنا مقولة عبد الله بن عمر في عدم ذكره علي ليس معناه انه ان علي لا يأتي بعدهم، لكن بعده لكن معنى هذا الشيء باعتبارهم فيما يتعلق بالأشياخ وكبراء السن. تابعه عبد الله عن عبد العزيز، اي تابع شاذان، تابع شاذان نعم اللي هو عبد الله الصور عبد الله بن المبارك عن عبد العزيز اللي هو ابن ابي سلمة الماجشي تابع شاذان نعم. ثم قال البخاري حدثنا موسى بن اسماعيل المنقر التبوذكي متوفى عام 23 و100، قال حدثنا ابو عوانة اللي هو عبد الله بن يزيد اليشكري، عبد الله الوضاح الوضاح الوضاح بن عبد الله بن يزيد اليشكري توفي عام 76 و100، قال حدثنا عثمان هو ابن موهب توفي عام 60 و100. طبعا هاي هو ابن موهب من البخاري نفسه أتى بها للتوضيح. قال جاء رجل من أهل مصر، طبعا الحافظ بن حجر في هذا الموطن قال لا أعرفه هذا الرجل، وفي هدي السارق قال هو يزيد بن بشر السكسكي فالله أعلم. قال رجل من أهل مصر حج البيت فرأى قوما جلوسا فقال من هؤلاء القوم؟ قال هؤلاء قريش. قال فمن الشيخ فيهم؟ قالوا عبد الله بن عمر. قال يا ابن عمر إني سائلك عن شيء فحدثني، هل تعلم أن عثمان فر يوم واحد؟ يعني هذا الشخص في قلبه شعر عثمان وفي قلبه أشياء خطأ، فبدل أن يبث أو فشي أراد أن يطلب العلوم وأن يستثبت، لأن هذه القضية قضية قضية هنا. فجاء قال إني سائلك عن شيء فحدثني، هل تعلم أن عثمان فر يوم واحد؟ من كان يبغض عثمان كان يقول ماذا؟ أن عثمان فر. قال نعم. فقال هل تعلم أنه تغيب عن بدر ولم يشهد؟ قال نعم. قال تعلم أنه تغيب عن بيعة الرضوان فلم يشهدها؟ حتى بيعة الرضوان يعني أولئك الذين بغضوا عثمان وقد أخطأوا في هذا بل شيعوا هذا. قال نعم. قال الله أكبر. قال ابن عمر تعالى أبين لك، هذا أبين دكتور عمر جواب الطلب، أليس هذا صحيح؟ نعم. أما فراره يوم أحد فأشهد أن الله عفى عنه وغفر له ثم عفى عنكم، آية 158 في سورة آل عمران. وأما تغيبه عن بدر فإنه كان تحته بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم وكانت مريضة، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لك أجر رجل ممن شهد بدرا وسهمه، يعني هنا له نصيبه له خير الدنيا والآخرة في هذه، فله الأجر أجر الآخر وله نصيب الدنيا لمن. وأما تغيبه عن بيعة الرضوان فلو كان أحد أعز ببطن مكة بن عثمان لبعثه مكانه. لماذا بعث عثمان؟ بعثه ليخبر أهل مكة أنه جاء معتمرا ولم يأتي مقاتلا، فبعث الرسول صلى الله عليه وسلم عثمان، وكانت بيعة الرضوان بعدما ذهب عثمان إلى مكة، يعني هناك أشيع الخبر أن عثمان قتل فصارت البيعة، وبايعوه على ماذا؟ على الموت. وقلنا أن البيعة على الموت خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم، لا يبايع أحد على الموت أبدا. وأيضا حينما حصل عبد الله بن حنظلة غسيل الملائكة بايع أهل المدينة على الموت أنكر عليهم عبد الله بن عمر وأشار إلى أنها خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده اليمنى: هذه يد عثمان. فالنبي صلى الله عليه وسلم عن هذه أي مكان أي بدلها. فضرب بها على يده فقال: هذه لعثمان. فقال له ابن عمر: اذهب بها الآن، اذهب بها الآن معك. يعني أعطاه العذر، قال أس الآن هاي المعلومات وهاي العذر والسرور، صار عندك علم وما عليك عذر لما تتكلم على عثمان أو تحمل في قلبك شيء لعثمان، لأنها هي الأعذار وهذه القضية، فالإنسان لا يتعجل. ثم قال البخاري: حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن سعيد. طبعا مسدد معروف ويحيى معروف وسعيد معروف. من سعيد يا شيخ ضياء؟ لا سعيد نبي عروبة. نعم احسنت. وقتال من دعامة ان انسا حدثهم قال: صعد النبي صلى الله عليه وسلم احدا ومعه ابو بكر وعمر وعثمان، فرجف وقال: اسكن احد اظنه ضربه برجلي، فليس عليك الا نبي وصديق وشهيدا. هاي رواية الباب والسابقة رواية. طبعا يعني ختم الباب بهذه الطريقة ايضا ختم عظيم في مناقب هذا الامام العلم. اي عن ما على شيء الترتيب، راح نقرا هذا الحديث، هذا اخر حديث وهو حديث لطيف ظريف، نرجو ان لا نكون قد اثقلنا عليكم بالاطاله. قصه البيعه والاتفاق على عثمان بن عفان. طبعا سياسه عثمان، سياسه عمر بن الخطاب سياسه عظيمه جدا في غايه الجوده والاتقان، ولذلك كان يحمل هم الامه من اول لحظات اسلامه وحتى اخر رمق حمله، كان يهتم امر الامه وامر الدعوه، وكان مخلصا متفانيا في هذا. وسيأتينا هذا الحديث، حقيقة هذا الحديث من أعظم الأحاديث، وأنت قد يكون لديك نسخة من هذا الكتاب ويأتي كأضياف أو أصدقاء أو أقارب أو إنسان أمة يأتي يقرأ لأمه هذا الحديث أو لأصدقائه. أو فينبغي أن نعلم الناس حب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فمن ذلك أن نقرأ لهم مثل هذه الأحاديث الطويلة. قال البخاري: حدثنا موسى بن إسماعيل اللي هو المنقر التبوذكي قال حدثنا أبو عوان الوضاح بن عبد الله بن يزيد يشكري عن حسين اللي هو بن عبد الرحمن السلمي المتوفى ب36 و100 عن عمرو بن ميمون المتوفى ب74 قال: رأيت عمر بن الخطاب رضي الله عنه قبل أن يصاب بأيام بالمدينة وقف على حذيفة بن اليمان وعثمان بن حنيف قال: كيف فعلتما؟ أتخافان أن تكونا قد حملتما الأرض ما لا تطيق؟ يا سلام، يعني شوف الأرض، وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم. ياسر في سورة النحل، سورة تعداد النعم، القرطبي ذكر أثر بسند حسن إلى علي قال: حينما خلق الله الأرض وأراد أن يخلق الإنسان مادت الأرض، قالت: كيف أحمل على ظهري من يعصي الله؟ وربنا قال: وإن لكم في الأنعام لعبرة، يعني أيضا قال من العبرة أن هذا الحيوان البريء يصعد عليه الإنسان المذنب والعياذ بالله. فشوف هذا السؤال نفس قول عمر، نفس قول علي لما يقول: لما أراد الله أن يخلق الإنسان اضطربت مادة الأرض واضطربت، فخلق الله الجبال فثبتت. يعني فشوف نقول يقول: أتخافان أن تكونا قد حملتم الأرض ما لا تطيق؟ يعني الإنسان حينما يعصي الله، يعصي الله في أرض الله وفي هواء الله وتحت السماء الله وفي نعم الله، هل تستطيع أن تعصيه بدون نعمة من نعم الله؟ كلها نعم الله، السمع أم البصر أم غيرها. قال: حملناها أمرا هي له مطيقة ما فيها كبير فضل. قال: انظر أن تكونا حملتما الأرض ما لا تطيق. من كل واحد خليه يحاسب نفسه مهما بلغ، لا بد أن يحاسب نفسه. قال لا. فقال عمر: لئن سلمني الله لأدعن أرامل أهل العراق لا يحتجن إلى رجل بعدي أبدا. يعني شوف حتى بعده، مثل يعقوب حينما قال إذ حضر يعقوب الموت قال: ما تعبدون من بعدي؟ قال: نعبد إلهك وإله أبائك إسماعيل وإسحاق ويعقوب إله واحد نحن. يعني شوف الأنبياء كان يهتمون بصلاح أبنائهم في حياتهم وبعدهم، فيسألهم يعني: ماذا تعبدون من بعدي؟ قرت نفسه حينما أذعنوا بالتوحيد لله تعالى. فإذا عمر بن الخطاب أيضا يريد اللي بعده، يريد يأمن مستقبل الأرامل ومستقبل غيرهم فيها القضية. الأرملة معروفة هي التي لا زوج لها، التي مات عنها زوجها. أي نعم، أي من قديم سبحان الله. لا إذا عدنا أرامل أهل العراق لا يحتاجنا إلى رجل بعدي أبدا. شوف جد حديث عظيم هذا، وش جد أسلوب إدارة، خلي أهل الإدارة والاقتصاد يقرون صحيح البخاري ويستخرجوا منه أبحاثا يقدموها فينفع بها الناس. قال فما أتت عليه إلا رابعة حتى أصيب. سبحان الله العظيم، يرحمكم الله. قال إني لقائم ما بيني وبينه إلا عبد الله بن عباس غداة أصيب. عبد الله بن عباس كان مقرب جدا من عبد الله بن عمر، يعني حتى في زمن الخلافة وقبل الخلافة، بل حتى في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. وقصة لما كان يعتني به في المجلس بعد أن نزلت فسبح بحمد ربك واستغفر معروفة معلومة. وهذا صاحب الفضل دائما يختار أهل الفضل، والإنسان تكون يعني عقليته وقضاياه مقاربة لعقلية قرنائه وخلطائه. وكان إذا مر بين الصفين، ولكن موزيا على طريقة أخرجوا آل لوط من قريتكم إنهم أناس يتظاهرون. شوف هذا السيء في كل دائرة يحاول أن يبعد أهل الفضل. وكان إذا مر بين الصفين قال استو، يا سلام، حتى إذا لم ير فيهم خللا تقدم فكبر. يعني شوف الإمام مو رأس نجاة والله أكبر، أو يقول استو. شيخ من فعله صلى الله عليه وسلم كان يأتي يسوي صفحتكم كالقداح، يعني شلون السهم وهكذا مثل القوس. نعم، تكبر. وربما قرأ سورة يوسف أو النحل. فهاي أيها الحفاظ أيها القراء، يا من تأمون الناس في صلاة الفجر، حافظوا على هذه السنة العمرية، وانموا بهذا أنكم قد انتفعتم ممن نقل الحديث وممن فعل. فأيضا حتى عمر يصاب بالثواب حينما تأتي بهذه السنة. وهذه السنة، يعني هل أنت من السنة أن تفعل هذا أحيانا؟ نعم من السنة. عليكم بسنة تي وسنة الخلفاء. معلوم يعني انت اجعلها في السورة، يعني في الركعتين. لا، حتى يجتمع الناس، فما هو الا ان كبر فسمعته يقول قتلني او اكلني الكلب حين طعنه فطار العلج. العلج هو الكافر من العجم، العلج هو الكافر من العجم. وقصة الصحاف قبل 7 سنوات معلومة، حينما جعل الناس يتحدثون بهذه القضية بسكين لا طفل. إيه، هو ربما الصحاف كان يقرأ هذا الحديث حقيقة، يعني ربما كان يقرأ هذا الحديث فاندفع منهم. لا يمر على أحد يمينا ولا شمالا إلا طعنه حتى طعن 13 رجلا. طبعا صنع السكين ولها رأسين، وسأل بها الهرمزان فقال له لأن ضربت بها أحدا قتلته. نعم، فضار العلج بسكين ذات طرفين لا يمر على أحد يمينا ولا شمالا إلا طعنه حتى طعن 13 رجلا، مات منهم 7. فلما رأى ذلك رجل من المسلمين طرح عليه برنسا، اللي هي عباءة مثل ما تقول، وكانها نوع العباية يعني يكون فيها يعني غطاء الرأس متصل بهذه العباءة. فلما ظن العلج أنه مأخوذ نحر، هذا انتحر يعني، وتناول عمر يد عبد الرحمن بن عوف فقدمه. شوف يعني الإمام حينما يطرأ له شيء يقدم غيره. فمن يلي عمر فقد رأى الذي أرى. قال فمن يلي عمر فقد رأى الذي أرى، يعني هذا القريب من عمر رأى هذا الأمر. وأما نواحي المسجد فإنهم لا يدرون، كان صوت يقرأ ثم ذهب الصوت، غير أنهم قد فقدوا صوت عمر. يا سلام، يا لها من ساعة عظيمة. وهم يقولون سبحان الله سبحان الله، يعني فصلى بهم عبد الرحمن صلاة خفيفة، فلما انصرفوا قال يا ابن عباس انظر من قتل. شوف حتى هاي اللحظات كان ابن عباس مقرب، انظر من قتلني. فجال ساعة ثم جاء، يعني راح شير الوضع، فقال غلام المغيرة. قال الصنع اللي هو الصانع الحالق في صناعة، فهذا كان حداد وكان يصنع الرحي وهكذا. قال نعم. قال قاتله الله، قاتله معناه لعنه الله. لقد أمرت به معروفا. طبعا هذا كان عمر الخطاب لا يأتي بهؤلاء إلى المدينة، لكن المغيرة بن شعبة، وأنتم تعرفون المغيرة، المغيرة بن شعبة من دواهي العرب، صحابي جليل كان من دواهي العرب، كان مزواجا مطلقا، تزوج 80 امرأة، وقيل 300 وقيل 1000، يتزوج 4 ثم يطلقون ثم يتزوج 4. وكان يقول يعني لم يخدعني أحد قط إلا فتى من بني فلان، خطبت امرأة فقال لي رأيت رجلا يقبلها فلما تركتها تزوجها، فذهبت إليه قال لي رأيت أباها يقبلها. فرجل صاحب يعني لها، والقصص فيه كثيرة. فكتب المغيرة إلى عمر أنه هذا حداد وصانع ماهر وأن أهل ينتفع، فوافق عمر بن الخطاب. وبعدين كان هذا يدفع، يعني ما كان مسلم، هذا كان يدفع الأجرة، هذا الملعون أبو لؤلؤ المجوسي، فكان يدفع 4 دراهم كل يوم للمغيرة. فشكى عند عمر، فذهب عمر إلى المغيرة وقاله اتق الله فيه وأحسن إليه، يعني أمر له بمعروف، لكن هذا حقد الفرس لا ينتهي. قاتله الله لقد أمرت به معروفا، الحمد لله الذي لم يجعل ميتتي يعني قتلتي بيد رجل يدعي الإسلام. طبعا هذا أيضا من حرص عمر على المسلمين، يعني من شدة نصحه للمسلمين فرح لما يكون اللي قاتل ليس مسلما، حتى ما بد أنه مسلم يعني يتأدى به في الدنيا أو في الآخرة. ولكن هذه صفة الإنسان لما يكون لا له ولا عليه، أبيض قلب، أبيض صفاء نقاء. قد كنت أنا وأبوك تحبان، قد كنت أنت، شفنا أنا بدأ يعاتب، لا بأس بمثل هذا العتاب، لأنه هذا هناك أخطاء تقصب الظهور. قد كنت يعني ابن عباس أنت، هذا توكيد لفظي، دكتور عمر سموا هذا توكيد لفظي من التاء، أحسنت، احنا نسينا أنه الشيخ صار أنه رأي مقارب. كنت أنت وأبوك تحبان أن تكثر العلوج بالمدينة، وكان أكثرهم رقيقا. طبعا هذا جملة اعتراضية من أحد رواة أن عبد الله بن عباس كان أكثرهم رقيقا، فعلا العباس عبد الله بن عباس كان أكثر، دائما تقرأ فلان مولى بن عباس، فلان مولى بن عباس، وهكذا. فقال إن شئت فعلت، أي إن شئت قتلنا على فيد نقتلهم أستدارا. جل كذبت، كذبت مو معنى أخطأت، هذا من صلابة عمر في الدين وشدته وعدم مبالاته بقول الحق. جل كذبت بعدما تكلموا بلسانكم وصلوا قبلتكم، يعني قال أسلم ويصلون ويانا بالمسجد تجي سنقتلهم، قال هذا كلامك مو صحيح، ما مقبول. وحجوا حجكم، سواء كان حجهم وصلاتهم حقيقية إيمان حقيقة وأنه مجرد تصنع من أجل النكاب المسلمين. فاحتمل إلى بيته، فاسرع بالرأس، فاحتمل إلى بيته، فانطلقنا معهم وكأن الناس لم تصبهم مصيبة قبل يومئذ، يعني مصيبة عظيمة. فقائل يقول لا بأس، وقائل يقول أخاف عليه، فأتي بنبيذ فشربه فخرج من جوفه، ثم أتي بلبن فشربه فخرج من جرحه. النبيذ هو الماء الذي نبذ به التمر، ليس مسكر. سئل عن ماء الشعير فقال كل مسكر حرام، يعني المسكر حرام أما ما ليس مسكرا. الآن نحن عندنا شرابة متنوعة، أهل جبل ما عندهم شرابة، وكانوا ينبذون، ينبذ أي يترك. فعلموا أنهم نبيه مجال، يعني ما دام العسل والشراب يخرج من صدره من مكان الجرح قضية منتهية. فدخلنا عليه وجاء الناس يثنون عليه، وجاء رجل شاب فقال أبشر يا أمير المؤمنين ببشرى الله لك من صحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم وقدم في الإسلام ما قد علمت، ثم وليت، ثم وليت فعدلت، ثم شهادة، يعني هذا قتله شهادة في سبيله. قال وددت أن ذلك، شوف عمر قال وددت أن ذلك كفاف لا علي ولا إلي، يعني ما يدورها مناقب، المهم أنه ينجو من عذاب الله تعالى، إنه مو هذا الربح، ليس الأوسمة ولا الشهادات ولا كذا ولا أنه رئيس كذا، هذا كل هذا ذاهب. ينزع الإنسان بين أهله وأصدقائه وأحبابه وأمواله ويوضع في أرض مقفرة لا أنيس فيها ولا جس إلا العمل الصالح، لا علي ولا لي. فلما أدبر إذا إزاره يمس. شوف قال يسمع الأشخاص الذين يقول إحنا ما حد يسمع كلامنا، ما علينا، لا ما أكما علينا. شوف عمر على فراش الموت ماذا قال؟ قال ردوا علي الغلام. شاف الثوب ماله يسحل يعني طويل. قال يا ابن أخي، شوف حتى الترفق، حتى على فراش يترفق، حتى تكون الموعظة مؤثرة. شوف موعظة بقيت مع الأيام حتى تقوم الساعة. قال ابن أخي، أي ابن أخي، هذا منادى بحذف النداء، ابن أخي ارفع ثوبك فإنه أبقى لثوبك، يعني فيه فائدة دنيوية أن الثوب ما يتلف، وأتقى لربك، لأن الله سبحانه وتعالى قد أمرنا بطاعة الرسول، ومما جاء بهذا الرسول قال إزرة المؤمن إلى أنصاف سوقه. يا عبد الله بن عمر، طبعا عبد الله بن مسعود يعني له كلمة يقول رحم الله عمر لم يمنعه ما كان فيه من قول الحق. يعني هذه شهادة عظيمة من عبد الله بن مسعود لعمر الخطاب. يا عبد الله بن عمر انظر ما علي من الدين. شوف الدين أمير، يعني بالإمكان أصير من أغنى الناس، لكن شوف كم عليه من الدين في سبيل الدعوة. فحسبوه فوجدوه 86,000 أو نحوه 86,000 درهم كان مطلوب من الناس عمر بن الخطاب أمير المؤمنين. قال إن وفى له مال آل عمر فأده من أموالهم، وإلا فسل في بني علي بن كعب اللي هو الفخذ مالهم العشيرة مالته، فإن لم تفي أموالهم فسل في قريش ولا تعدهم إلى غيرهم. لا تسأل أحد من غير قريشين. شوف العفة حتى وهو في القبر. فأدي عني هذا المال. انطلق. شوف احنا عندنا الميت من يموت بعد التفصيل وتدفن، أول حق حقوق الله، ثم حقوق العباد، ثم الوصية، ثم التركة. انطلق إلى عائشة أم المؤمنين فقل يقرأ عليك في عمر ولا تقل أمير المؤمنين. وذلك قد يوجد شخص من أشخاص يريد ذكره حتى بعد وفاته. فإني لست اليوم للمؤمنين أميرا، أو قل وقل يستأذن عمر بن الخطاب أن يدفن مع صاحبيه. فسلم واستأذن، ثم دخل عليها فوجدها قاعدة تبكي، فقال يقرأ عليك عمر بن الخطاب السلام ويستأذن أن يدفن مع صاحبيه. فقالت كنت أريده لنفسي ولأوثرنه به اليوم على نفسه. من يقرأ القرآن يجب أن يطبق القرآن، ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. فلما أقبل قيل هذا عبد الله بن عمر قد جاء. قال ارفعوني. شوف كان ينتظر على فراشه وينتظر هذه القضية. قال ارفعوني. فأسنده رجل إليه فقال ما لديك؟ قال الذي تحب. الذي تحب يا أمير المؤمنين أذنت. قال الحمد لله، ما كان من شيء أهم إلي من ذلك، فإذا أنا قضيت فاحملوني ثم سلم فقل يستأذن عمر حتى بعد الوفاة. شوف تأدبا مع أم المؤمنين عائشة. فليسمع أولئك الذين صاروا يتأثرون بهؤلاء السفلة. فإذا أذنت لي فأدخلوني، وإن ردتني ردوني إلى مقابر المسلمين. وجاءت أم المؤمنين حفصة والنساء تسير معها، فلما رأينها قمنا. فولجت عليها دخلت، فبكت عنده ساعة، واستأذن الرجال فولجت داخلا لهم، فسمعنا بكاءها من الداخل. فقالوا أوصي يا أمير المؤمنين استخلف. قال ما أجد أحق بهذا الأمر من هؤلاء النفر أو الرهط مجموعة. ما هي صفتهم؟ قال الذين توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عنهم راض. فسمى عليا وعثمان والزبير وطلحة وسعدا وعبد الرحمن، وقال يشهدكم عبد الله بن عمر وليس له من الأمر شيء. طبعا صح عنه أنه قال بحسب آل الخطاب أن يحاسب منهم عن أمر هذه الأمة رجل واحد، يعني شخص من آل الخطاب يوم القيامة يحاسب على الإمارة أفضل من أسر كل واحد يريد والعياذ بالله، وليس له من الأمر شيء. كهيئة التعزية، يعني طبعا كهيئة التعزية هذا من الراوي، يعني يشرح لماذا أنه عمر بن الخطاب جعل عبد الله بن عمر يكون شاهدا بالمشاورة، يعني من باب تطيب خاطر عبد الله بن عمر. وعبد الله بن عمر لا يريد الإمارة ولا يسأل إمارة، لكن لما يكون هذا فيه تطيب لخاطره، فإن أصابت الإمرة سعدا فهو ذاك، وإلا فليستعن به أيكم ما أمر، فإني لم أعزله عن عجز ولا خيانة. وأيضا أكف القضية صار لما عزل سعدا بيقاط حتى لا يظن الناس أن سعدا حصل له شيء. وقال أوصل خليفة من بعدي. يا سلام، شوف الحرص حتى بعد الوفاة بالمهاجرين الأولين. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم حينما جاء وأوصى بأصحابه وبالمهاجرين وأوصى بالأنصار وهكذا، أن يعرف لهم حقهم ويحفظ لهم حرمتهم. وأوصيه بالأنصار خيرا الذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم، أن يقبل من محسنهم وأن يعفى عن مسيئهم. وأوصيه بأهل الأمصار خيرا، فإنهم ردء الإسلام أي عون الإسلام وجبات المال وغيظ العدو. يعني الإنسان يحافظ أيضا كما يقول الشاعر: تعلم شفاء النفس قهر عدوها. فيحافظ على أهل الأمصار من أجل أن تتسع رقعة الإسلام وغيظا لأعداء الإسلام، وأن لا يؤخذ منهم إلا فضلهم عن رضاهم، يعني لا يكلفون من العمل ما لا يطيقون بدفع الجزية أو غيرها. وأوصيه بالأعراب خيرا، فإنهم أصل العرب ومادة الإسلام، أن يؤخذ من حواشي أموالهم ويرد على فقرائهم. وأوصيه يعني قضية الزكاة وغيرها تؤخذ منهم الأموال وترد على الفقراء. وأوصيه بذمة الله تعالى وذمة رسوله صلى الله عليه وسلم. أسه احنا مما بين أيدينا من ذمة الرسول أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، أن يوفى لهم بعدهم وأن يقاتل أن يوفى لهم بعهدهم وأن يقاتل من ورائهم ولا يكلف إلا طاقتهم. فلما قبل خرجنا به فانطلقنا نمشي، فسلم عبد الله بن عمر قال: يستأذن عمر بن الخطاب، قالت: أدخلوه. فأدخل فوضع هنالك مع صاحبيه. فلما فرغ من دفنه اجتمع هؤلاء الرهط، فقال عبد الرحمن: اجعلوا أمركم إلى ثلاثة منكم. فقال الزبير: قد جعلت أمري إلى علي. فقال طلحة: قد جعلت أمري إلى عثمان. وقال سعد: قد جعلت أمري إلى عبد الرحمن بن عوف. فقال عبد الرحمن: أيكما تبرأ من هذا الأمر فنجعله إليه، والله عليه والإسلام لينظرن أفضلهم في نفسه. فأسكت الشيخان. فقال عبد الرحمن: أفتجعلونه إلي؟ والله علي أن لا آل أي لا أقصر عن أفضلكم. قال: نعم. فأخذ بيد أحدهما فقال: لك قرابة من رسول الله صلى الله عليه وسلم والقدم في الإسلام. والقدم بفتح القاف عندكم، أنا عندي والقدم في الإسلام، بس إيه بس كأنها والقدم في الإسلام. ما قد علمت، فالله عليك لئن أمرتك لتعدلن، ولئن أمرت عثمان لتسمعن ولتطيعن. ثم خلى بالآخر فقال له مثل ذلك. فلما أخذ الميثاق قال: ارفع يدك يا عثمان. فبايعه، فبايع له علي، وولج أهل الدار فبايعوه. هذا وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. نعم سيدي. في خير خاطر فيه.